السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو أن يكون الصوت واضحا إن شاء الله تعالى. هذه المحاضرة كما علمتم من عنوانها، أتصور أنها محاضرة مهمة إن شاء الله تعالى، نحتاجها بصفتنا طلبة وطالبات علم، ويمكن أن الكثير من كنا أمامها إعداد رسالة، وربما كانت هذه الرسالة إما في تحقيق مخطوط أو تحتاج معها إلى التعامل مع بعض المخطوطات. والمفترض في أي طالب أو طالبة علم أن يكون عنده معرفة وإلمام بكيفية التعامل مع المخطوطات، لأن الذي يجهل التعامل مع المخطوطات على الوجه الصحيح قد يقع في زلات عظيمة جدا. ربما كانت هذه الزلات عقدية، وربما كانت مما يترتب عليه تحليل الحرام أو العكس أو التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إلى غير ذلك من الزلات. ولا شك أن البشر من طبيعته الخطأ، فكل بني آدم خطأ، ولكن الخطأ إذا كان وقع من الإنسان مع بذل الوسع والطاقة والاجتهاد والدخول مع أبواب العلم ثم بعد ذلك وقع الزلل، فهذا مما يرجى مغفرته إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان الزلل والخطأ وقع من إنسان ناقص المعرفة ويحتاج إلى فترة طويلة للتعلم والتدرب، أو ربما قصر هو في ذلك، فهذا هو الذي يؤاخذ به الإنسان ويترتب عليه كما قلت لوازم. لو لم يدخل الإنسان هذا الباب لكان خيرا له. فعلى كل حال، نحن لا نستطيع في هذه العجالة أن نأتي على كل شيء، ولكن على الأقل من خلال هذا الطرح سيتبين لنا إن شاء الله تعالى أن المسألة تحتاج منا إلى بذل شيء من الوسع والطاقة لأجل التعرف على كيفية التعامل مع المخطوطات. ولهذا أنصح بالرجوع إلى ما كتب في هذا الموضوع، وهي كتابات كثيرة جدا، والفضل بلا شك يعود للمتقدم، ولكن يوجد عند المتأخر شيء من الاستدراكات والإضافات التي لا يستغنى عنها. فأول ما بدأت المطابع في البلاد الإسلامية وكانت الركيزة على ثلاث بلاد، مصر وتركيا والهند، بحكم أن هذه البلاد كانت هي البلاد التي فيها ثروة ومثل هذه الطاقات والقدرات إنما تكون في مثل تلك البلاد، ولم يكن لبنان مثلا أو المملكة العربية السعودية حصل فيها شيء من هذا الذي حصل في هذه الفترات المتأخرة. الآن نجد أن الجهود التي تبذل مثلا من أهل العلم في المملكة العربية السعودية جهود واضحة، والمطابع التي في لبنان الآن تعد هي رائدة المطابع في البلاد الإسلامية والعربية منها على وجه الخصوص، فلا يعلى على الإخراج الفني الذي يكون صادرا من مطابع لبنان، وبخاصة بعض الجهات المعروفة التي أصبح من يريد الإخراج الفني يعرف كيف يتعامل معها. لكن كلامنا في موضع الاستشهاد يتعلق بالمطابع. أول ما أنشئت في البلاد الإسلامية كانت هذه المطابع تستقطب أهل العلم العارفين بأصول التحقيق والتصحيح، ولذلك نجد أن الكتب التي طبعت في القديم في هذه المطابع عليها اللمسة العلمية الواضحة، لأن الذين كانوا يقومون بعمليات التصحيح والمقابلة كما قلت من أهل العلم والحدق الذين يجمعون صفات عديدة يتطلبها التحقيق وتتطلبها مهارات التحقيق. وقد ألف نصر الهوريني رحمه الله كتابا في ذلك العصر وهو مصري سماه المطابع النصرية للمطابع المصرية أو نحو هذا العنوان. في هذا الكتاب يتحدث عن أصول التصحيح والتحقيق التي تنبغي وما يجري عليه العمل في المطابع المصرية، وتتالت المؤلفات وما أكثرها كما قلت، لكن لعلي أشير إلى شيء من أهمها بالإضافة للمطالع النصرية لنصر الهوريني. فهناك عبد السلام هارون له كتاب تحقيق النصوص ونشرها، والدكتور عباس هاني الجراح له كتاب مناهج تحقيق المخطوطات، وإياد خالد الطباع له كتاب بعنوان منهج تحقيق المخطوطات، والدكتور محمد التونجي له كتاب المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، الدكتور صلاح المنجد له كتاب قواعد تحقيق المخطوطات، الدكتور يوسف المرعشلي له كتاب أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، الدكتور فهمي سعد والدكتور طلال مجذوب اشتركا في تأليف كتاب عنوانه تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق، الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان الذي كان عميد شؤون المكتبات في جامعة الإمام لفترة طويلة ألف كتابا جيدا بعنوان تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل، الدكتور محي الدين محي هلال السرحان له كتاب بعنوان تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية، إلى غير ذلك من المؤلفات التي تصب في هذا الاتجاه. ما يعرض للأخوات من سؤال، أنا يمكن إن شاء الله تعالى بعد كل نصف ساعة تقريبا سأتوقف وأستعرض بعض الأسئلة عما طرح، أولا على أساس يكون فيه شيء من اجتناب الأسلوب الإلقائي وحتى يكون فيه شيء من التجديد، ثم ربما كان السؤال يحتاج إليه فيما سبق حتى لا تطول الفترة، وتكون المعلومات على الأقل قريب بعضها من بعض. هذا الفن نجد أن من أبرز من خدمه المحدثون. كذلك أيضا أهل اللغة، ولكن جهود المحدثين أكثر. وأما بقية التخصصات مثل الفقهاء والمفسرين ونحو ذلك، فإن خدمتهم لهذا الموضوع ليست موجودة بحكم أنه خارج عن فنهم، ووجدوا من خدمهم وهم المحدثون وأهل اللغة. ولذلك الذي يبرع في هذا أكثر من يجمع هاتين الصفتين، يكون عنده معرفة بالحديث وعلومه، وعنده معرفة باللغة، وهذا نجد أنه يبرز في عدد من المحققين الذين تشهد لهم الساحة بالجودة في هذا الجانب، مثل أحمد شاكر، محمود شاكر، عبد الرحمن المعلمي رحمه الله الجميع وأمثالهم. فهؤلاء نجد أن مسحة التحقيق على جهودهم التي قدموها واضح فيها الجودة، لأنهم ممن جمع بين هذين الأمرين. ولهذا أنا أحث طلبة وطالبات العلم على الحرص على هذا الجانب، وهو معرفة طريقة التعامل مع كتابة الحديث وطرائق أهل العلم في النسخ من خلال ما كتبه المحدثون. ولا نكاد نجد كتابا من كتب علوم الحديث إلا وتطرق لهذا الجانب، لكن نعرف أن علوم الحديث منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات، فأكثر ما نجد فيه مما يشفي الغليل في كتب المطولات مثل ألفية العراقي وشروحها وأمثال هذه الكتب. أما المختصرات مثل نخبة الفكر فإنما جاء فيها الكلام إشارة عابرة، حتى في شروح النخبة لا نجد فيه تلك الإطالة. لكن بالنسبة لما ذكرته عن جهود المحدثين، نجد أنها ليست مقصورة فقط على موضوع كتابة الحديث وما ينبغي التعامل معه في مثل هذه الحال، بل تعدى هذا إلى المصنفات التي ما صنفوها إلا لأجل ما لمسوه من أخطاء تقع بسبب التعامل مع النسخ الخطية. ولعل من أوضح ذلك الكتب التي تحدثت عن مشتبه النسبة وعن التصحيف والتحريف ونحو هذه الكتب، مثل كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، كذلك عبد الغني بن سعيد مشتبه النسبة تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، والذيل علي الإكمال لابن ماكولة، والذيول عليهم مثل ذيل ابن نقطة وهو مطبوع ويعرف بتكملة الإكمال أو بالمستدرك على كتاب الإكمال، ومشتبه النسبة للذهبي، وأجودها كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين لكونه جاء متأخرا، فجمع شتات الكتب المتقدمة. هذه الجهود قام بها محدثون، ونجد أنها كلها تنصب على ما يقع في النسخ الخطية مما يترتب عليه أخطاء ربما أفضت كما قلت إلى إما تصحيح ضعيف أو تضعيف صحيح، أو تغيير ألفاظ ينبني عليها أحكام شرعية أو ينبني عليها أمور اعتقاد، إلى غير ذلك مما لا يخفى. كذلك أيضا أهل اللغة لا ننكر أنهم خدموا هذا الجانب، لأن مما يحتاج إليه طالب العلم في هذا معرفة الخطوط والتعامل معها، وهذا كله يخدمه علماء اللغة. فإذا عرفنا أن الخطوط التي يكتب بها النساخ بلا شك هي جهود فردية، والإضافات التي جاءت عليها كلها إضافات من قبل هؤلاء النساخ، يعني تنحو الناحية الفنية، لكن نحن بحاجة إلى معرفة هذه الخطوط وكيف أو قواعد كل خط وما يترتب عليه من فوارق. على سبيل المثال لو جئنا للخط المغربي نجد أنه يختلف عن الخط المشرقي، فمن الاختلاف أولا ترتيب الحروف الأبجدية أو حروف الهجاء، نجد أن ترتيب الحروف في الخط المغربي يختلف عن ترتيب الحروف في عند المشارقة، ولهذا تجدون الكتب التي ترتب على الحروف الأبجدية وهي من كتب المغاربة يمكن يصعب على المشارقة التعامل معها، أو ربما جهل بعضهم التعامل معها. على سبيل المثال لو جئنا لكتاب التمهيد لابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، ونحن نعرف أو ينبغي أن نعرف أن ابن عبد البر رتب أحاديث كتابه هذا على شيوخ الإمام مالك، ورتب هؤلاء الشيوخ على الحروف الأبجدية، فكيف تستطيع أن تتوصل إلى شيخ أو موضع حديث شيخ الإمام مالك ما لم تكن عارفا بطريقة الترتيب عند المغاربة حتى تصل إلى بغيتك بسهولة؟ بطبيعة الحال هذا كانت الحاجة إليه أكثر قبل مجيء الحاسب الآلي. لا شك أنه مع وجود الحاسب الآلي الآن لا يظهر لهذا ثمر، لكن لا تزال الحاجة بالنسبة إلينا داعية إلى التعرف على هذا. ربما كان الواحد منا يتعامل مع النسخ الورقية، ربما لا يكون عنده حاسب آلي، أو ربما الحاسب الآلي بعيد عنها، أو ربما تعطلت الكهرباء إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تخفى علينا. فالمفروض أن يكون عندنا معرفة بالأصول التي لا تخضع للأمور الوقتية هذه وتفنى بفنائها، مثل والله تعطل الكهرباء أو غير ذلك من الأسباب. فهذه الخطوط لها قواعد، يعني مثل ما قلت مثلا عن الخط المغربي نجد أن الفاء تنقط فيه بنقطة تحت وليست فوق، بينما المشارقة ينقطون الفاء من فوق. طيب القاف، نجد القاف عند المغاربة مثل الفاء عندنا، ينقطون القاف بنقطة واحدة من فوق. فلا بد أن نتعرف على قواعد الخط. أقدم هذه الخطوط هو الخط الكوفي، والخط الكوفي هو الذي كانت تكتب به الكتب القديمة، حتى إنه يقال إنه يعني خط جاهل، يعني كان من أيام الجاهلية. والخط الكوفي نجد أن كثيرا من المصاحف القديمة كانت تكتب به، بل وبعض الكتب القديمة كانت تكتب به، ولكن مع تطور الخط نجد أنه نشأت عندنا أنواع كثيرة من الخطوط. فمن جملتها كما قلت الخط الكوفي، عندنا كذلك الخط المغربي، عندنا الخط الفارسي، عندنا الخط الديواني، عندنا خط الثلث. خط الثلث هو الذي الآن تكتب به المصاحف، شوفوا يعني مثل طباعة مجمع الملك فهد ونحو ذلك، هذا هو خط الثلث وهو أجمل الخطوط. خط الثلث فيه روعة وجمال ويتفنن فيه الخطاطون. هو يشتبه بخط النسخ، ولكن يعني فيه من حيث القواعد هذا له قواعد وهذا له قواعد يختلف عنها تماما، لكن الجمال في الخط الثلث واضح تماما. فيه أيضا الخط الديواني، و احيانا نجد بعض الخطوط ايضا ينقسم الى خطوط كثيره، مثل الخط الكوفي اظن يعني صار 5 خطوط. الخط المغربي ايضا نجد ان هناك خط تونسي، هناك خط جزائري، هناك خط مغربي، هناك خط سوداني، هناك خط اندلسي، وكل هذه مصنفه على انها من الخط المغربي. لعلي ابسط لكم يعني بعض وان كنت طيب انا سالصق بس على اساس ما اعدم الصفحه التي الصقتها وهي من معجم الطبراني، سالصق لكم ان شاء الله تعالى بعد قليل، وذكروني ان نسيت يعني بعض انواع هذه الخطوط. نجد ان معرفة هذه الخطوط يعين تماما في قراءة المخطوط وفي معرفة قواعد النساخ لنتعامل مع كل خط بما يناسبه. وربما جهل الواحد منا أصول هذه الخطوط فيترتب على جهله بذلك شيء من التصحيف. ولكن هناك من يكون فحلا في معرفة هذه الخطوط وبخاصة من يتخصصون فيها. الآن صارت هناك دراسات عليا في الخطوط فقط، يعني هناك ناس الآن يحملون شهادة الدكتوراه في الخطوط والتعرف عليها وأنواعها والكلام عليها، فهو أصبح فنا قائما بذاته وعميق جدا، وفيه مؤلفات صنفت، ومن يقرأ بعض ما كتب في هذا يستغرب أنه كيف أنه بعيد عن معرفة هذا الشيء الذي هو من يعني مكملات اللغة العربية وفيها مثل هذا العلم، يعني أمر عجيب ومدهش. لكن نحن يمكن أننا نحتاج على الأقل الخطوط العريضة في هذا، يعني لا أقول أننا يجب أن نتخصص في معرفة هذه الخطوط ونتعمق فيها، هذا أمر بلا شك أنه قد لا يستطيع البشر أن يجمع بين هذا وبين الفن الذي يريده في الأساس مثلا كعلم الحديث أو العقيدة أو التفسير أو الفقه أو غير ذلك، ولكن على الأقل يعرف أصول هذه الخطوط، وإذا أراد أن يكتب رسالة وهو يحقق مخطوطا لابد أن يعرف ما الخط الذي كتب به هذا المخطوط حتى يستطيع أن يصف النسخة الخطية التي تعامل معها أو النسخ الخطية إن كان هناك أكثر من نسخة. ولا شك أن هذا يدعونا إلى يعني إلقاء الضوء على الخطوط العريضة التي نحتاجها في حال اختيار الرسالة تحقيقا لمخطوط من المخطوطات. فالواحد منا بلا شك أنه في البداية يعمد إلى اختيار الكتاب، وربما قبل ذلك الموضوع، يعني يمكن على سبيل المثال لو أن الواحد منا أو الواحدة يريد أن يكون موضوعه في الحديث، الحديث نعرف أنه أقسام شتى، فمنه علم الرجال، منه علم الحديث الذي هو مصطلح الحديث، منه رواية الحديث مثل الكتب المسندة، منه مثل ما قلنا يعني عن كتب مشتبه النسبة وإن كانت تدخل في علم الرجال إلى غير ذلك، علم العلل، شروح الحديث، يعني أقسام شتى نجد أنها يمكن أن الواحد منا يتخصص في قسم من هذه الأقسام. فإذا تخصص في قسم فعليه أن يختار الموضوع، اختيار الموضوع قد يكون اختيارا لمخطوط من المخطوطات لتحقيقه، فإذا اختار هذا المخطوط فإن عليه أن يقوم أولا بجمع نسخ هذا المخطوط، وهذا إما أن يكون معه لهذا المخطوط نسخ متعددة، أو لا يكون له إلا نسخة واحدة، والتعامل مع نسخة واحدة يكون تعاملا عسرا، وبخاصة إذا كانت هذه النسخة عسرة الخط أو كثيرة التصحيف. ولعلي إن شاء الله تعالى يعني أعرض لكم شيئا من هذا، فربما كان الكتاب المخطوط غير جيد الخط بسبب أن الناسخ إما أنه مستأجر أو أنه غير متخصص في الفن الذي يحتاجه لنسخ هذا المخطوط، مثل ما قلنا مثلا عن علم الحديث يحتاج أنه يكون عنده معرفة بهذا، فربما مثلا صحف في أسماء الرجال لأنه لا يعرف رجال الحديث، فيحصل عنده من التصحيف الشيء الكثير. ذكروني إن شاء الله تعالى أعرض لكم شيء من النماذج من مسند أبي بكر الصديق للحافظ ابن كثير، فهي نسخة خطية، يعني الكتاب كان مشهور عند الناس أنه مفقود، وبحمد الله تعالى كنت في رحلة من الرحلات العلمية لعمان فوقعت على هذا الكتاب في إحدى أرجو المعذرة لأني مزكوم وربما كان الصوت أيضا متغيرا، فعثرت على هذا المخطوط في إحدى مكتبات الإباضية هناك، والحمد لله يعني يسر الله تصويره في قصة يطول ذكرها. فهذا المخطوط يعني ناسخه يقول إنه نسخه عن نسخة الحافظ ابن كثير التي بخطه، ومع ذلك نجد فيه من التصحيفات الشيء الذي لا يمكن احتماله إلا على مضض، لأننا الآن مضطرون لقبول هذه النسخة على رداءتها لأنها هي الوحيدة، وهكذا فالتعامل مع هذا الكتاب سيكون شاقا بلا شك، لأنه يحتاج إلى كثير من الجهود لتصويب ذلك النص. فإذا جمع النسخ الخطية من أهمية بمكان، وكلما كان للكتاب نسخ خطية كثيرة كلما كان الكتاب أفضل، ويمكن أن يقدم للناس بشكل أفضل من أي من كتاب لا يكون الاعتماد فيه إلا على نسخة خطية واحدة. لكن هذا الكتاب حينما نختاره نحتاج إلى جهود، يعني ل مثلا تحقيقه أو تصحيحه أو التثبت منه مثل ما ترونه الآن أمامكم في هذه الشاشة. ما الذي ترونه؟ ترون المختصر من الصحيحين تأليف الشيخ جمال، ولاحظوا أن صفحة العنوان إن شاء الله الصورة واضحة لكم أليس كذلك؟ طيب كما ترون في الصورة المختصر من الصحيحين تأليف الشيخ جمال، هذا في الحقيقة ليس مختصرا من الصحيحين ولا علاقة له بالصحيحين، هذا الكتاب الذي ترونه هو المجلد أو المجلدان اللذان أخرجناهما من المعجم الكبير للطبراني الثالث عشر والرابع عشر، ولعلكم وقفتم عليه إن شاء الله تعالى. فهذا في الحقيقة هو كتاب قطعة من المفقود من معجم الطبراني الكبير. نعرف أن الشيخ حمدي السلفي رحمة الله تعالى عليه حقق المعجم الكبير للطبراني، ولكن كتب في مقدمته أنه ما وجد بعض الأجزاء، فوقف عند المجلد الثاني عشر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر هذه مفقودة. ابتدأ بالمجلد السابع عشر، ثم بعد ذلك أيضا انخرم المجلد الواحد والعشرين. طيب المجلد الثالث عشر والرابع عشر طبعا ما أستطيع أن أقول إنهما هما المجلدان الثالث عشر والرابع عشر، ولكن نحن أعطيناهما هذا الترقيم اجتهادا، لكن نحن حصلنا على هذا. والحقيقة أن الحصول عليه من الشيخ حمدي السلفي نفسه، لأنه أرسله لي وأنا اشتريت المخطوط منه، وإن كان رحمة الله تعالى عليه يعني تنكر لهذا، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنه. وقد كتب في الإخراج الأخير للمعجم الكبير للطبراني في مقدمته ما يعني أعده ظلما، ولكن أنا يعني مسامحه وقد أفضى إلى ما قدم رحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته، ولا أطالبه بشيء. والرجل خدم السنة، وإن كان هناك ملاحظات من قبل طلبة العلم على أعماله العلمية، ولكن يكفي أنه قدم للأمة هذا المشروع الذي لو أنه ما قدمه يمكن يطول الأمد لتنتفع الأمة بإخراج لهذا الكتاب وهو المعجم الكبير. فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. والملاحظات على الكتاب بلا شك أنها معروفة، وهو حينما أعاد طباعته في القريب جدا استفاد من الجهد الذي قدمناه، وهذا شيء واضح جدا، والناس يعرفون عمل الشيخ، ونجد الفرق واضحا بين المجلدات الأخرى وبين إدخاله للمجلدين اللذين أخرجناهما والقطعة التي أخرجناها من المجلد الواحد والعشرين. وأنا كما قلت اشتريت مخطوطاتها منه، وأما عمله فما عرجنا عليه. والقصة يعني يطول ذكرها، ولكن هذه هي الخلاصة. فأرجو دائما أن يكون عندنا منهج للتثبت فيما لو قيل شيء وكتب إنسان شيء، فلا بد من أن يكون هناك سؤال للطرف الآخر. وأنا والله يعني أعددت كتابة وهي جائزة وموجودة عندي لإنزالها على الأقل تبرئة لعرض الإنسان، وحتى لا يقرأ أحد، وبالذات أنه أحرجني بعض طلبة العلم الذين كثر السؤال منهم ما رأيك فيما كتبه الشيخ، ما رأيك طيب طابت المسألة. فأحببت أن أكتب توضيحا، ولكني خشيت من الإساءة إلي، وقد كلمته شخصيا ولكنه رفض، وكلمت بعض الأشخاص الذين يقدرهم هو ولكنه رفض. فأسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته. على كل حال هذا المخطوط اشتريناه منه وقمنا بتحقيقه، وفيه مثل هذا الذي لا يمكن أن يكتشفه الشيخ، لأن خبرة الشيخ بالمخطوطات لم تصل إلى هذا الحد رحمة الله تعالى عليه، لكن هو عرف أنه قطعة من الطبراني صحيح، وهذا يعني من الفائدة التي استفدناها من الشيخ رحمه الله. طيب لماذا حصل هذا الذي حصل على هذا الغلاف؟ هذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول وهو الأقوى عندي، وقد أشرت إلى هذا في المقدمة، في مقدمة المطبوع، الأمر الأول أن الكتاب يبدو أنه سرق من إحدى المكتبات التي كان يتبع لها، والمكتبات التي كانت موجودة في العالم الإسلامي كثيرة، بالذات المكتبات التي إما تعود ملكيتها للدولة أو لبعض السلاطين أو لبعض الذين أوقفوا أوقافا خيرية، أو ربما كانت تملكات شخصية، كل هذا وارد. فربما أن الكتاب سرق وحتى لا يكتشف مزق الغلاف وكتب عليه مختصر من الصحيحين. ولعل الدليل ما يأتي إن شاء الله تعالى، سألصق الصفحة بعد قليل في آخر هذا المخطوط. لكن مما ساعد في هذا، لاحظوا هنا موجود رواية الشيخ وبعدين الأشقر، شوفوا التي عليها المؤشر هنا. أي نعم، فهذا يعني أنا كتبت في المقدمة أن هذا هو الراوي لمعجم الطبراني، وهو أحد رواة معجم الطبراني، وفيه وهو ممن تكلم فيه، ولكن روايته هذه دلائل صحتها موجودة. فالتوثيق الذي قمنا به لأحاديث هذا الكتاب كله يدل بحمد الله تعالى على أن الكلام الذي في هذا الراوي لا يستلزم القدح في هذا المخطوط الذي الحاجة داعية إليه. لو وجدنا نسخة أخرى غيره فهذا بلا شك نور على نور، لكن أصبحت الحاجة داعية إلى معرفة هذا المخطوط. وأرجو مراجعة المقدمة لأن فيها مزيد تفصيل حتى لا أطيل وأركز على شيء ويذهب علينا المحاضرة. لكن في احتمال آخر أن يكون الغلاف تلف وتعرض لشيء من التلف، إما بسبب الأرضة، وإما بسبب كثرة الاستعمال، وإما بسبب ماء لحق المخطوط، أو غير ذلك من الأسباب، كأن يكون هناك طفل ومزق الكتاب أو عابث. كل هذه الاحتمالات موجودة، فجرى له ترميم، وهذا الترميم أذهب تسمية الكتاب. وجاء من اجتهد فوجده عبارة عن أحاديث تروى، فظنه مختصر من الصحيحين فكتب هذا الذي كتب. أنا يعني أقول هذا فقط من باب يعني التوقع الضعيف، وإلا التوقع الأقوى هو ما ذكرته لكم، أن هذا العمل متعمد، ولا يمكن الإنسان أن يكتب تأليف الشيخ جمال، وأين الشيخ جمال هذا، ومن هو جمال، وهكذا. مما يدل على هذا ما حصل في آخر المخطوط، أنا سألصق لكم الآن الصورة. معلش اعذروني، انا لست خبيرا بالغرفة الصوتية، ولكن اجتهدت يعني قبل الدخول قبل الصلاة يعني في معرفة بعض الاشياء التي تخدمني، خاصة لصق المصورات، فليس هناك وقت الان لتعلم الطريقة الامثل، فاحتملوا هذا. طيب، نلاحظ الان هذه الصورة فيها هنا المؤشر واقع هنا على طمس للكلام الحقيقي، وترى جاءوا بهذا أو كتب هذا الكلام ليطمس على الكلام الحقيقي، وهو الناسخ والتملك والأشياء التي تدل على تملك هذا الكتاب. فهذا الكلام الذي ذكر في الأخير بينت في المقدمة أيضا ما يقدح فيه تاريخيا، وأنه من الواضح أن الكتاب سرق وأجريت عليه محاولات الطمس، وهذا بلا شك يجري كثيرا. فهذه من الأمور المهمة التي إذا لم يعرفها طالب العلم أو المتصدي للتحقيق فإنه قد يقع في إشكالات إذا لم يعرفها فإنه قد يقع في إشكالات يعني تكون مؤثرة على تحقيقه للكتاب. طيب إذا محاولة توثيق الكتاب وجمع نسخه الخطية هذه من أهم ما ينبغي أن يقوم به طالب العلم. وذكرت لكم أنه إذا كان هناك عدة نسخ فإن هذه بلا شك تفيد بشكل كبير. على سبيل المثال لما جئنا لتحقيق كتاب العلل لابن أبي حاتم وبحثنا عن النسخ الخطية وجدنا له 5 نسخ خطية، وحمدنا الله أن له هذه النسخ الخمس التي تعيننا بإذن الله على جعل الكتاب أقرب إلى مراد مؤلفه. ولكن أيضا هنا يعترينا أمر آخر، وهو أنه لابد من التثبت من هذه النسخ الخطية كيف تكون. فبعد التعامل مع هذه النسخ وجدت أنها تعود إلى 3 نسخ، وجدت نسختين ترجح لي أن كل واحدة منسوخة عن واحدة أخرى، وهذا بلا شك أنه يحتاج طالب العلم فيه إلى دلائل لمعرفة أن هذه النسخة منسوخة عن النسخة الفلانية. من أهم هنالك التطابق، إذا وجدنا تطابقا بين نسختين ففي الأعم الأغلب أن هذا التطابق لا يكون إلا لأجل أن هذه النسخة منسوخة عن النسخة الأخرى. ولا أقصد بالتطابق 100%، لأن احتمالات الخطأ هذه لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وإلا لما كان هناك فروق نسخ في الأصل. من أين تنشأ الفروق؟ من أخطاء النسخ. فإذا كانت هناك نسخة نسخت عن نسخة وكلا النسختين موجودة بأيدينا، لابد أن يكون هناك فروق بينها، وهذه الفروق لا تستلزم أن تكون هذه النسخة غير هذه النسخة، لا، يمكن أن تكون هذه منسوخة من تلك وإن وقع بينها بعض الفروق. بعض الفروق هذه طبيعية يعني لابد أن توجد، لكن وجود التطابق بين الغالبية العظمى من الفروق بين النسخ بين النسختين، وجود التطابق بين النسختين هذا يوحي بأن إحدى النسختين منسوخة عن الأخرى، خاصة إذا كان التاريخ يسعفنا. إذا كانت إحدى النسختين منسوخة بعد الأخرى في التاريخ، فهذا يشعرنا بأن هذه منسوخة من تلك. لكن أحيانا تأتينا بعض القرائن وهي قرائن في الحقيقة قوية تدل على تأكيد أن إحدى النسختين نسخت من الأخرى. من ذلك على سبيل المثال لو كانت إحدى النسختين فيها طمس في بعض المواضع، وإذا جاء الطمس ورجعنا للنسخة الأخرى نجد أن ناسخها يبيض لهذا الطمس، فهذا يدل على أنه نسخ من هذه النسخة. لو رجعتم لمقدمة العلل لابن أبي حاتم، وأنا أحث إخواني وأخواتي على الرجوع إليها لأنها أيضا هي تمثل منهج في التحقيق وتعين، وهذا ولله الحمد يعني باعتراف عدد من الأكاديميين الذين يرون أن هذه المقدمة للعلل لابن أبي حاتم فعلا مع التطبيق الموجود في العلل هذا يمثل منهج في التحقيق. على سبيل المثال إذا جئنا للمقدمة وأنا أتكلم على النسخة ألف والنسخة شين. رجحت أن النسخة شين منسوخة عن النسخة ألف. سأرفق لكم هذه الصورة لتعرفوا لماذا قلت هذا الكلام. ما قلت لكم أنا إعلامي في الغرفة الصوتية، فظهر اللصق يتأخر قليلا، لعل إن شاء الله تعالى تتضح بعد قليل. فالمهم أنه يكون هناك تلف في النسخة الأصل في بعض المواضع نتيجة أرضة، نتيجة رطوبة، نتيجة تمزق، فلا يتبين الكلام. فنجد أن النسخة التي اكتشفنا أنها منسوخة عنها إذا جاءت لموضع التلف نجد الناسخ لا يكتب شيئا في ذلك الموضع، يتركه بياضا، مثل البياض الذي تجدونه الآن عندكم في الشاشة هنا في موضع الصح، يعني يخلي الناسخ المكان الذي يتناسب مع عدد الكلمات أو طول الموضع ليدلل على أن في هذا الموضع كلام لم يتبين. هذا بلا شك أنه يدل على هذا. في بعض الأحيان ربما كانت هناك بعض الأشياء القريبة من هذا، ففي مقدمة العلل لو رجعتم إليها وجدنا ناسخ النسخة التي نرى أنها الأصل أخطأ في شيء فطمس عليه ثم كتب فوقه متصل، يعني يقول لك انتبه الكلام الذي قبل هذا الطمس والكلام الذي بعده متصل، يعني ما فيه انقطاع. فالناسخ الآخر لما جاء ينسخ من هذا من هذه النسخة كتب الكلام الذي قبل ثم كتب متصل ثم كتب الكلام الذي بعد، فجاء الكلام غلفا، يعني مشوش، ما مناسبة متصل الآن لهذا الكلام، يعني ما في ترابط بين ما قبل متصل وما بعد متصل وكلمة متصل. فالسبب أنه ما عرف أن كلمة متصل هذه إشارة من الناسخ إلى أن الكلام الذي قبل وبعد متصل. أنا ما أدري ليش ما التصقت الصورة، لكن هذه الصورة شفتوا كيف هنا قال وهو حديث منكر، ثم ها هنا شيء طمس عليه فكتب متصل، يعني انتبه الكلام هنا متصل، يعني ليس بينه فاصل، يعني هذا الفاصل اعتبره لا شيء. جاء الناسخ للنسخة شين فماذا قال؟ لاحظوا هنا قال وهو حديث منكر متصل عن أبي سلمة. هذه من الإشكالات النسخ، يعني لأنه ما عرف اصطلاحات الناسخ وما عرف كيف يتعامل مع المخطوط الأصل فوقع في مثل هذا الإشكال. بطبيعة الحال هذا مثال ينبي عما بعده، وهو أن من يقع في مثل هذا ممكن يقع في ما هو غيره. يعني الأمثلة بلا شك أنها تطول، يعني يمكن تراجعون مثلا مقدمة العلل عندنا ما يدل على هذا. في بعض الأحيان نجد على أغلفة بعض النسخ الخطية، انظروا يعني كيف أن الذي لا يتعامل يعني ما يعرفون ما المقصود. يأتي أحيانا على الغلاف، غلاف بعض النسخ الخطية، تأتينا كلمة كبيكج، كبيكج، وربما جاء أو جاءت هذه العبارة: يا كبيكج احفظ الورق، يا كبيكج احفظ الورق. فظن بعض الناس أن هذا عبارة عن دعاء، وأنه يعني من اعتقادات الجاهلية أو من خرافات المخرفين، وكأنه منادات مثلا للشياطين أو كذا، لأن ما عرفوا هذا المصطلح. والحقيقة أن القصة وما فيها أن كبيكج هذا هو عبارة عن نبات من النباتات التي تستخدم لحفظ المخطوطات من الأرض ومن التي يسمونها السمكة الفضية. السمكة الفضية الذي نجده عندنا في البيوت يعني يدب على الأرض، هذا أيضا مما يتلف الكتب وينبغي الاحتراز منه. فإذا جاءت عندنا نسخة مكتوب عليها كبيكج أو مكتوب عليها هذه العبارة يا كبيكج احفظ الورق، هذه النسخة يكون لها قيمة. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه النسخة معقمة، يعني وضع عليها هذا النبات الذي يعقمها من ما يمكن أن يعرضها للتلف. لا شك أن هذا التعقيم يبدو أنه له فترة زمنية، يمكن بعد ذلك لممتلك النسخة أن يقوم بتعقيمها بعد فترة أخرى وهلم جرى. فالشاهد أن مثل هذا ينبغي أن لا يشوش لو وجد على غلافات بعض النسخ الخطية. كذلك أحيانا التملكات، التملكات هذه تكون على أغلفة النسخ الخطية، فنعرف أن هذه النسخة يمكن مملوكة لأحد من العلماء، فإذا كانت مملوكة لأحد أهل العلم المعروفين فهذا يعطيها بلا شك قيمة. أحيانا نجد هذه التملكات تطمس وتحك، فهذا إما بسبب أن النسخة هذه اشتريت فطمس هذا التملك حتى لا أحد يعني يطمع في هذا الكتاب فيما بعد، أو يقال إنه مسروق أو غير ذلك، أو ربما والله تعالى أعلم أيضا يمكن تكون النسخة سرقت، كل هذا محتمل ووارد. وبلا شك هذا يختلف عن ما حصل في معجم الطبراني، الذي حصل في معجم الطبراني بلا شك أنه من الدلائل القوية على أن النسخة مسروقة، يعني مثل هذا التلف الذي يحصل هذا لا يحصل لأي نسخة مثلا تكون مثلا بيعت واشتريت وهلم جرى. من الأشياء التي أحب التنبيه عليها في هذا ما يتعلق بطريقة التحقيق والتعامل مع النسخ. يعني نحن إذا اخترنا الكتاب وجمعنا نسخه الخطية فنحن بحاجة إلى خدمات نقدمها. من هذه الخدمات، طيب ما أدري، تفضلون نتوقف، في عندكم أسئلة أجيب عليها قبل ننتقل، خلينا نشوف الأسئلة إذا كان في أسئلة قبل أن ننتقل للفقرة القادمة. أبعد علامة الصح، طيب بس ما أدري والله كيف أبعدها، المشكلة أنها طيب الآن ابتعدت علامة الصح. نعم لا ليست كبي، كبي كبي كج، يعني فيه تقديم الكاف على الجيم في الأخير. الأخت جميلة تقول اسم العشبة، يعني أنت تعرفين أن اسم العشبة كذا، ربما أنك تعرفين هذا، لكن على كل حال الذي يوجد على النسخ الخطية وكما قلت كبي كج، فربما يقال لها كذا ويقال لها كذا، والله تعالى أعلم. أنا لا أعرف على كل حال هذه العشبة. طيب على كل حال ما رأيت يعني شيء من الأسئلة؟ لو أكتبها، طيب أكتبها هي كذا، اسمي طيب. بالنسبة للطمس، هل طمست عمدا؟ أي طمس تقصدينها يا أخت إيمان؟ في مخطوط العلل أو قصدك في الطبراني؟ نعم، الذي في الطبراني واضح أن الطمس متعمد. أنا رجحت هذا، ولعلكم تراجعون المقدمة التي كتبتها للطبراني تجدون هذا فعلا فاضحا، يعني بالدلائل التي ذكرتها. فأنا أرى أن الطمس متعمد لأجل تملك الكتاب، والله تعالى أعلم. طيب بس الأسئلة الآن صارت ما شاء الله تتكاثر، شوي شوي ناخذها واحد واحد. إذا كانت المخطوطة وحيدة منقولة من كتاب أو اثنين نقل شبه كامل، هل يمكن التعامل مع الكتاب المنقول كنسخة ثانية للمخطوط؟ السؤال غير واضح يا أخت ريم، لأنه إذا كان الكتاب بالأصل موجودا الذي نسخت من هذه النسخة، فلماذا نذهب للفرع والأصل موجود عندنا؟ ما نذهب للفرع إلا إذا كان هناك سبب معين، مثل كنا نريد يعني إثبات فروق النسخ، يعني لكونها وجدت أو لكوننا مشينا على هذا. يعني على سبيل المثال، ما تجدونه مثلا الآن في كتاب العلل لابن أبي حاتم، هناك نسختان ترجح لدي أنهما منسوختان عن نسختين أخريين، فصارت كما قلت النسخ بدلا من خمس صارت ثلاث نسخ. لكن لماذا أثبتنا فروق النسختين الفرعين؟ بطبيعة الحال ما كنا متنبهين لهذا من البداية، فمشينا على أنها نسخة مستقلة. لكن بعد ما انتهينا وتأملنا ومرت بنا بعض المواقف، تبين لنا أن هاتين النسختين نسختا من نسختين موجودتين من النسخ الثلاث. وهكذا أيضا مر بي في تحقيقي للمجلد الثاني من الاعتصام للشاطبي، تبين لي أن إحدى النسخ منسوخة من نسخة أخرى، وأقمت الدليل على هذا في مقدمة تحقيق الاعتصام للشاطبي. وهكذا فيوجد مثل هذا، فكون الإنسان تعب يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع ويبعد مثل هذه الفروق، ثم إبقاؤها إن لم يفد فإنه لا يضر. وهذا يذكرني بأن هناك بعض الذين يقومون على التحقيق لا يعنون بفروق هذه النسخ، وهذه مشكلة في الحقيقة، لأن المقصود من جمع النسخ ثم التحقيق أن يتعامل الواقف على هذا الكتاب مع جميع نسخ الكتاب في آن واحد، يعني كأنها منشورة بين يديه كلها يراها، ربما كان المحقق اجتهد فأثبت في الأصل النص بصفة معينة، ويوجد في النسخ الخطية بعض الاختلافات التي لو أنه تعامل معها وأثبتها في الأصل ربما تغير شيء من المعنى للكلام، ولكنه لم يظهر له، أو ربما انتهج منهجا معينا. لاحظوا أن بعض المحققين يعملون، أنا كان المفروض أرتب الكلام هذا لكن الآن اضطررت إلى أني أقفز مثل هذه القفزة بسبب السؤال. فأقول بعض المحققين يعمد إلى أخذ النص الأكمل، أي يريد أن يثبت النص الأصح والأكمل، فربما لفق بين النسخ ولم يتخذ شيئا من النسخ أصلا. يعني مثلا الآن والله نحن عندنا 5 نسخ من العلل ابن أبي حاتم، تعاملنا معها في الأصل على أنها 5 نسخ، لكن هل اعتمدنا شيئا منها أصلا كأصل مطلق؟ لا، ولكن جعلنا نسخة ألف هي الأصل في حال الحاجة إلى الترجيح. لكن إذا ترجح عندنا والله ما في نسخة فاء مثلا، أو فاء ما في نسخة تاء، فإننا قد نرجح ما فيها بمرجحات، لكن حينما تتخذ نسخة أصلا هذا يعني أنك تثبت ما في هذه النسخة بعجره وبجره، وتشير إلى فروق النسخ الأخرى في الهامش، ولكن لا تأخذ من النسخ الأخرى شيئا. هذا منهج اتبعه بعض المحققين، ويترتب عليه إشكالات تكلم عليها الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في أوراق له عن تصحيح الكتب. يعني هي عبارة عن مذكرة جيب، وهي موجودة على المكتبة الشاملة إذا أردتم هذا، والله نسيت عنوانها بالضبط، لكن لو طلبتم في المكتبة الشاملة مؤلفات الشيخ المعلمي أو كلمة التصحيح يمكن تطلع لكم رسالة الشيخ المعلمي رحمه الله، فيها فوائد يعني يحسن الوقوف عليها. فالشيخ عبد الرحمن المعلمي لا يرى هذا المنهج الذي هو اتخاذ نسخة أصلا ولا يحيد عنها الإنسان، لأنه أثبت أنه ما فيه من شيء من النسخ إلا ويقع فيها أخطاء. فإذا أثبتت ما في هذه النسخة معنى ذلك أنك أثبت في الكتاب أخطاء، والناس لن يذهبوا إلى الحاشية، أو ربما الذي يذهب للحاشية ليس عنده القدرة على التمييز. فالمفروض بالمحقق أن يعمد إلى اختيار النص الأصوب والأكمل والذي يرى أنه هو الأقرب إلى مراد المؤلف، وأنا أرى هذه الوجهة، أرى أن هذا هو الصواب وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه التحقيق. لكن مثل ما قلت لكم هناك بعض المحققين الذين يرون اتخاذ نسخة من النسخ أصلا ويثبت ما فيها بعجره وبجره، ثم يثبت فروق النسخ الأخرى في الهامش، والمطالع بعد ذلك يختار ما يشاء. لكن نحن إذا اخترنا النص الأكمل والأفضل فإننا نكون ساعدنا القارئ، ومن يمكن يكون لديه شيء من الاجتهادات ينظر في الحاشية ويجد فروق النسخ. أما إذا أغفلت فروق النسخ هذه كلها، أو أصبح تعاملنا مع الفروق تعاملا مزاجيا، فهذا لا يصلح، لأن بعض الناس الآن يغش الناس فيثبت بعض الفروق ويهمل كثيرا من الفروق. يعني على سبيل المثال وجدنا طبعة طيبة لتفسير ابن كثير، قالوا إنهم اعتمدوا 14 نسخة خطية. سبحان الله، 14 نسخة، أين فروق هذه النسخ؟ معقول كل هذه النسخ متفقة؟ الجواب أنهم لم يعنوا بإثبات الفروق، أثبتوا فروقا طفيفة جدا، وإلا 14 نسخة تجعل الحاشية مليئة بالفروق، هذا شيء يعرفه كل من عانى التحقيق. الآن 5 نسخ فقط للعلل ابن أبي حاتم، انظروا إلى حجم الفروق في الحاشية لو نظرتم إليها، فما بالك ب14 نسخة؟ لا شك أن الفروق ستكثر أكثر وأكثر. فعلى كل حال الذي ينبغي في حال التحقيق أن يعنى بإثبات الفروق، وإذا أثبتت الفروق في الحاشية فهذا يعني أن طالب العلم أو أي عالم أو أي قارئ يقف على هذا النص يتعامل مع هذه النسخ الخطية كلها في آن واحد كأنها منشورة بين يديه، فيستريح، لأنه ربما جاءه نص وذلك النص لا يتفق مع ما هو موجود في الصلب الذي أثبته المحقق اجتهادا منه، لكن إذا نظر إلى الفروق يجد أن إحدى النسخ جاء فيها هذا النص بالشكل الفلاني. وأنا أقول لكم هذا من منطلق التجربة، أنا وأنا أحقق سنن سعيد بن منصور وجدت أن من أفضل ما يعينني على هذا كتب البيهقي، لأن إسناد البيهقي هو إسناد النسخة التي عندي لسنن سعيد بن منصور. ثم وجدت محقق السنن الكبرى للبيهقي، طبعا النسخة التي طبعت في الهند، وجدت أن المحقق جزاه الله خيرا يثبت الفروق بكل دقة في الحاشية، فأجده أثبت في الصلب أحيانا أشياء تخالف ما عندي، لكن حينما أرجع إلى الحاشية أجد الذي ذكر في الحاشية هو الذي يتفق مع ما هو موجود عندي في نسخة سعيد بن منصور، فأطمئن إلى أن هذا ليس غلطا. فانظروا كيف أن هذا يفيد في أمور أخرى قد لا يتنبه لها أي إنسان. فالمفترض أن يكون هناك دقة في إثبات فروق النسخ، وبعض الناس لا يحتمل مثل هذا، والمفروض بالذي يتصدى للتحقيق أن يكون مشرح الصدر غير ضيق العطن، لا يبخل بالوقت ولا بالجهد ولا بالمال. يعني الآن كتاب العلل لابن أبي حاتم طاقم كامل يشتغل في عندنا في المكتب، لا شك يعني الحمد لله، يعني الجهد الذي بذلته ملموس فيه، لكن أيضا معي إخوة ساعدوني في هذا العمل وقد أشرت لهذا في المقدمة، لكن أخذ هذا منا 5 سنوات إن لم تزد، وكان فيه إرهاق مالي. فينبغي الذي يتصدى لهذا العمل أن لا يبخل بشيء، لا بالوقت ولا بالمال ولا بالجهد، وإلا فإنه لا يستطيع أن يصل للكمال المنشود، بخاصة من يكون حريصا على خدمة العلم، الخدمة التي تليق به ينبغي أن يكون يتمتع بهذه الأخلاق، وإلا فإن العمل سيكون ناقصا بلا شك. الله يعين على استرجاع يعني الأسئلة، والله ما أدري يعني الوقت قد يضيع في استرجاع الأسئلة. طيب يا شيخ، هل من أراد التحقيق أن يكون على علم ودراية بالنسخ جميعها؟ أقول نعم، المفترض أن يجمع جميع النسخ إذا أمكنه ذلك، لكن إذا لم يمكنه ذلك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كانت مثلا والله نسخة تذكر في مكان لم يستطع الوصول إليه، حاول جاهدا ولكنه لم يستطع الوصول إليه، هذا ما يمنع من إخراج الكتاب ولو لم تكن تلك النسخة متوفرة عنده، لكن إذا كان بالإمكان فمن النقص أن يخرج الكتاب ولم تجمع نسخه. لاحظوا على سبيل المثال تحقيق الدكتور بشار معروف لجامعة الترمذي، أنا إلى هذه الساعة وأنا أقول إنه هو أفضل تحقيق موجود في السوق، لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمة، وهذه أنا لعلي أسطر لكم صورة من نسخة جامع الترمذي لأن أيضا فيها فائدة. جزاكم الله خير، قدمتوني يمكن في هذا ولا ما أدري كيف. أنا والله ما أدري هل الآن الصوت مسموع عندكم، أو أنا حصل عندي خلل في الغرفة، يعني تسكرت الشاشة ما عدت أرى شيئا. السلام عليكم، أنتم تسمعون صوتي الآن؟ إذا الشاشة أنا ما أدري ليش اختفت عني، فأسئلتكم يعني ما عدت أعرفها، اختفت الشاشة تماما وما استطعت الدخول مرة ثانية، حاولت أدخل مرة ثانية ما قدرت. فعلى كل حال أنا سألقي، وإذا فيه شيء اتصلي علي، أنا ما عندي شاشة الآن. وهذه مشكلة أنا نبهت الإخوة إلى أن البرنامج فيه إشكاليات، يعني حتى بعض الإخوة من قبلهم من قبل الكلية يعني ما استطاعوا يدخلون على الغرفة الصوتية، فنسأل الله الإعانة. طيب على كل حال يعني بهذا الشكل يعني سأفتقد القدرة على إلصاق بعض المصورات التي أعددتها، ولكن يعني إذا كان هناك مثلا أسئلة لعل الأخت أفنان ممكن تلقيها علي مثلا بالهاتف، إذا كان هناك أسئلة مهمة، وأنا سأواصل الآن في الكلام على ما يتبقى يعني من الموضوع. فأقول يعني إذا جمعنا هذه النسخ الخطية فينبغي أن نختار عددا من الأشخاص الذين يقومون بمقابلة هذه النسخ، وهؤلاء الأشخاص ينبغي أن يكونوا من أصحاب الدراية، ما ينبغي اتخاذ أي شخص إلا للضرورة، إذا ألجأت الضرورة فهذا أمر لا بد منه، لكن ينبغي للمحقق الأساس أن يفطن لهؤلاء الأشخاص الذين يختارهم، يحاول أن يتنبه لما قد يقعون فيه من أخطاء. لكن هناك أشياء أساسية لا يمكن التغاضي عنها أبدا في الأشخاص. أول هذه الأشياء الديانة، واعتبار أن هذا الأمر غاية في الأهمية، أما الشخص الذي لا يبالي إما لخفة ديانة أو لأن طبيعته التسامح لا يقيم وزنا لمثل هذا، أو ربما هو يجهل قيمة هذا العمل، فإنه ربما كان وهو ممسك بالنسخة كان الكلام الذي أمامه غير الكلام الذي قرئ، فيترك التنبيه على هذا. وإذا ترك التنبيه فمعنى ذلك أن هناك بعض الفروق التي تركت، وربما كانت هذه الفروق مهمة جدا فتترك. هذا شيء. الشيء الآخر أنه ربما كان هذا الشخص جاهلا بالخطوط، فيمكن يقرأ الكلمة على غير حقيقتها، وهذه مشكلة أخرى. ولذلك من أولى أن لا يتخذ مقابل إلا وهو ممن يتمتع بالديانة وبالحرص، وأيضا يكون ذكيا. بعضهم ربما كان عنده ديانة ولكنه فيه شيء من الغفلة، فالذي عنده غفلة قد تمشي عليه بعض الأمور. وأنا أقول هذا من خلال التجربة مع الأشخاص. والله هناك بعض الأشخاص الذين استأجرناهم بمبالغ مالية ليقوموا بالمقابلة، ثم بعد ذلك ما اعتبرنا عملهم يساوي عندنا ولا فلسا، يعني ألغينا عملهم تماما لأننا رأيناهم ليسوا بعمدة، يعني اكتشفنا هذا بعد لما عرفنا أنه يفوت أشياء ما أصبح هناك وثوق بالعمل الذي قام به، فنعيد المقابلة مرة أخرى. إذا اختيار الأشخاص الذين يقومون بالمقابلة هذا غاية في الأهمية، وينبغي أن يعلم أنه مهما بلغ المرء من الدقة فإنه لابد أن تفوت عليه أشياء، ولكن الذي يقوم بالتحقيق ويرأس فريق المقابلة ينبغي أن يختبرهم بين فينة وأخرى. كيف؟ يعني يحاول أن يقرأ كلمة غلط في أثناء القراءة المستلسلة ليكتشف من الذي يتنبه لهذا ومن الذي لا يتنبه. فإذا كان الغلط يمكن يمشي على بعضهم فإنه يستطيع أن يعرف أن هذا ممن ينبغي التركيز عليه، فإذا كثر هذا منه فإنه ينبغي أن يبعد من فريق المقابلة ولا يصلح للمقابلة. كذلك أيضا بعضهم ربما جهل ما يحتاج إلى معرفة، وإلا سيدخل في متاهات يترتب عليها أمور عظيمة جدا. على سبيل المثال الفرق بين اللحق وبين الحاشية، هذا ما يتنبه له كثير من الناس. جرت عادة بعض النساخ أنهم إذا سقط عليهم شيء يلحقون هذا السقط بطريقة فنية تعارفوا عليها. فإذا كان السطر الذي وقع فيه السقط جاء السقط فيه في النصف الأول من جهة اليمين، فإنه يستحسن في هذه الحال أن يجعل خط في موضع السقط يصعد إلى الأعلى ثم يخرج بزاوية قائمة إلى جهة اليمين، ويكتب السقط في الحاشية من جهة اليمين. وهكذا لو جاء السقط في النصف الأيسر من السطر فإنه ينبغي أن يوضع في موضع السقط أيضا خط إلى الأعلى ثم يتجه إلى جهة اليسار. والسبب في هذا ما هو؟ السبب ربما جاءنا في سطر واحد أكثر من سقط، فإذا جاءنا سقطان وجعلنا الموضع الأول الإلحاق فيه إلى جهة اليسار فإن الموضع الثاني سيتقاطع خطه مع الخط الذي وضعناه في الأول، وهذا لا يستحسن، هذا يشوش وربما حصل تداخل. فجرت عادتهم أنهم يصنعون هذا الصنيع. طيب إذا وضع الخط للحق فإنه يكتب ما سقط، ربما كانت كلمة أو كلمتان أو جملة، يكتب السقط ثم في نهايته يكتب كلمة صح للتدليل على أن هذا السقط من الناسخ وأنه استدرك هذا، ويقول لك انتبه هذا الكلام المذكور في الحاشية صحيح إدخاله في الصلب. بعض الناس يجد كلاما في الحاشية وربما كان هذا الكلام وضعت له علامة على الموضع، لنفترض مثلا والله أن هناك كلمة في منتصف السطر، هذه الكلمة أراد أحد المطالعين أن يعلق عليها فوضع عليها مؤشر وكتب حاشية في الهامش للتنبيه على أمر ما أيا كان، إما مثلا تعليق على كلمة غريبة لغة، أو يريد أن ينبه على مسألة فقهية، أو لكون صاحب الكتاب الأصل ذكر رأيا من الآراء الفقهية فأراد أن ينبه على خطأ هذا الرأي أو على أن فيه خلافا أو غير ذلك من أنواع التعليقات. فربما جاء ناسخ لينسخ من هذه النسخة الخطية، فذهب إلى هذه الحاشية فظنها لحقا، فنسخ النسخة وجعل هذا الكلام الذي هو عبارة عن حاشية ليس من كلام المؤلف الأصلي، ذهب يدخله في كلام المؤلف الأصلي، وهنا يحصل كوارث. من ذلك على سبيل المثال ما حصل في كتاب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المقولة التي يذكرها نفاة الصفات، وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقد هذه العبارة ويبين أنها غلط، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. لكن وجد في جميع الطبعات السابقة قبل إخراج النسخة التي حققها أخونا الدكتور حمد التويجري، وهي موضوع رسالة للماجستير، كانت النسخ السابقة وبما فيها التي في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، يوجد فيها كلام ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام يقول: وإن كانت هذه العبارة إذا أطلقت قد يراد بها معنى صحيح، وجعل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس من كلام شيخ الإسلام وإنما من كلام أحد الذين كتبوا ذلك حاشية، وجاء الشيخ ابن قاسم أو ربما غيره فجعل هذا في الصدر، فصار الكلام مشوشا. يعني نقد شيخ الإسلام يعني صار فيه كما يقال ناحية مطاطية، يعني ليس نقدا لكل العبارة، لأن العبارة هذه قد يراد بها معنى صحيح، والحقيقة أن هذا كلام من أحد المطالعين ولا علاقة لشيخ الإسلام ابن تيمية به. فهذه من الإشكالات التي تحصل بسبب الخلط بين اللحق والحاشية. فينبغي أن نتنبه هل وضع في آخر هذا الكلام كلمة صح أو لا. ربما وجدنا في نهايته كلمة خاء، إذا نعرف أنه يوجد هذا الكلام في نسخة خطية أخرى، إذا وضعوا خاء فهذا يوجد في نسخة، أما إذا وضعوا صح صاد حاء فهذا يعني أن هذا لحق وأنه صحيح وهذا موضعه. بعض النسخ الخطية تكون سقيمة، وكان بيودي في الحقيقة يعني أرفق لكم صورة من مسند أبي بكر لابن كثير، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني كما قلت اختفت الشاشة. لكن الأصول السقيمة بعضها كما يقال يأتي ممشقا، كلمة ممشق هذه ينبغي أن تعرفوا أنها توجد في كتب علوم الحديث، الذين يتحدثون عن أصول الكتابة يقولون ينبغي أن يتجنب الكاتب المشق. ما المقصود بالمشق؟ المقصود السرعة في الكتابة مع بعثرة الحروف، السرعة في الكتابة مع بعثرة الحروف، هذا يقول له خط ممشق، يعني غير مرتب، فهذا يوقع في إشكالات. لكن أحيانا بعض الأئمة تكون خطوطهم هكذا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية خطه يبدو أنه ممشق لأنه خط يعني لا يكاد يقرأ، والسبب العجلة في الكتابة، لأنه رحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النسخ في أسبوع. فعلى كل حال ربما كانت النسخة خطها ممشقا، فينبغي أن يكون طالب العلم حذرا من تداخل الكلمات وتداخل الأسطر، فإن هذا قد يورث إشكالا، أو ربما كانت النسخة غير منقوطة وتشتبه بعض الحروف ببعض، ربما كان في النسخة الأصلية خطأ من الأخطاء، وهذا الخطأ نجد أنه يتسلسل في بقية النسخ التي تنسخ عنها، وكل هذا يتطلب جهد من المحقق للوصول إلى الوجه الصواب. ولا تكاد تجد في الحقيقة نسخة سالمة من الأخطاء. أنا فرحت بالنسخ الخطية الخمس لكتاب العلل لابن أبي حاتم، ولكن لما وجدنا أن أصلها يعود إلى ثلاث، قلنا حتى الثلاث يمكن إن شاء الله تعالى أن توصلنا إلى النص الأسلم، لكن مع ذلك لا يزال في الكتاب مواضع مشكلة. كيف جاء هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يبدو والله تعالى أعلم أنه لأحد سببين، وقد تكلمت على هذا في المقدمة أيضا، وهذا يهمنا الكلام في هذا الموضع. من الأسباب أن يكون هناك خطأ في الأصل، يعني يمكن من ابن أبي حاتم بالدرجة الأولى، ربما وابن أبي حاتم بشر يخطئ ويصيب، ولكن ربما كان الخطأ جاء بصفة أخرى، وهي أنه من النساخ الذين دون عبد الرحمن بن أبي حاتم. لكن كما تلاحظون في المقدمة لو رجعتم إليها وشجرة الإسناد التي رسمتها، فإن الثلاث نسخ وجدناها تعود لروايتين مستقلتين عن ابن أبي حاتم، يعني هناك نسختان طريقهما واحد إلى ابن أبي حاتم، والنسخة الأخرى طريقها مستقل إلى ابن أبي حاتم، يعني يروي هذا الكتاب عن ابن أبي حاتم راويان. طيب، عجيب أن يقع الراويان في نفس الأخطاء ونفس الأسقاط، كيف يكون هذا؟ الحقيقة أنني ما أظن هذا يقع إلا بالسبب الآتي الذي أرجو أن تركزوا معي فيه، لأنه يتعلق بالموجة الموجودة الآن، وهي موجة السماعات وقراءات الكتب، وأرجو أن يبلغ هذا الكلام أيضا إخواني الذين يعنون بالأسانيد ومجالس السماع، وأنتم يمكن حضرتم بعض هذه المجالس التي أقيمت سواء في الرياض أو في غيرها. لاحظوا أيها الأخوات أن الأصل في سماع الكتب أن يقرأ الكتاب بكامله على الشيخ، ويكون هذا الشيخ قد قرأ الكتاب بكامله على شيخه، وهكذا حتى نصل إلى المؤلف. فهنا يكون السند متسلسلا بالسماع، يعني كل شيخ سمعه عمن فوقه. هذا يختلف عما لو كان بالإجازة، والإجازة دروب شتى، وبعض الإجازات كلا إجازة ولا تفيد، مثل الإجازة للمجهول أو الإجازة العامة أو غير ذلك مما لا يسعني الكلام عليه في هذه العجالة. فالمقصود أن يكون هناك سماع، هذا هو المفروض أن يكون. طيب، حتى لو كان هناك سماع، يعني الآن الذي الأسانيد التي توجد قليل منها ما يكون متسلسلا بالسماع، لكن دعونا نفترض أننا وجدنا إسنادا متسلسلا بالسماع، يبقى هناك إشكال، ما هو؟ هل صاحب هذا السماع الذي يريد أن يسمعنا، الشيخ الذي نريد أن نقرأ عليه، اعتمد نسخة لهذا الإسناد الذي عنده؟ دعونا نفترض أنه يروي مثلا صحيح مسلم من طريق الجلودي، لا يذهب ويأتيني برواية ابن ماهان، أو تقرأ عليه رواية ابن ماهان فيقول نعم وحدثني بهذا فلان، ثم يذكر سنده الذي هو في الحقيقة سند رواية الجلودي وليس رواية ابن ماهان. لماذا؟ لأن النسخ تختلف. يعني الآن البخاري الروايات التي وصلت إلى أو وقف عليها الحافظ بن حجر هي خمس روايات، أكملها رواية الفيربري، لكن والله يأتي واحد ويذهب إلى رواية حماد بن شاكر أو رواية إبراهيم بن معقل النسفي مثلا، ويقول أنا أروي رواية إبراهيم بن معقل النسفي، ثم نفاجأ به تقرأ عليه رواية الفيرابري. ما دخل رواية الفيرابري في رواية إبراهيم بن معقل النسفي؟ بينها فروق جوهرية وفروق بالزيادات والنقص في الكتب والأبواب والأحاديث. فهذا الذي أتوقعه هو الذي حصل في العلل ابن أبي حاتم، قد أشرت في المقدمة وقلت إن الذي حصل إنما هي صورة إسناد، لأن أحد الإسنادين صار صورة إسناد، وإلا النسخة التي قرأت على المسمع إنما هي نسخة الإسناد الآخر وليست نسخة إسناده هو. فهذه إشكالات تقع، لا أدري فهمتم هذا مني أو لا، لكن إذا ما فهمتم ممكن يعني تسألني عبر الجوال وأوضح أكثر. لا شك أنه يعني كان المفترض أن يكون هناك إلصاق لبعض الأشياء، وكان ممكن ألصق لكم بعض الأشياء، لكن ما دامت الشاشة غير موجودة فالله المستعان. هذه النقطة أرجو أن لا تفهم مني خطأ، وهو أني أعارض الإسماع الموجود، لا، أنا أريد أن أصحح. أنا لا أنفي أن يكون هناك أسانيد موجودة بالسماع، ولكن أقول هل هذا السماع حقيقي أو لا. بس لأن بعض الإخوة على سبيل المثال أخبروني عن سماع حصل في البحرين، يعني أخبرني الذين جلسوا في هذا المجلس وقالوا إن القارئ كان سريع القراءة، وكان المجلس مجلس صحيح البخاري، يسمع فيه صحيح البخاري، فكان القارئ سريع القراءة، والجالسون كل واحد منهم معه نسخة من صحيح البخاري، هذا معه طبعة بيت الأفكار، وهذا معه طبعة فلانية، والآخر طبعة فلانية، فنسخ ملفقة، وهو يقرأ عليه صحيح البخاري على أساس أنه رواية فلان بن فلان بإسناد معين. ويا ريت هذا فقط، بل قال لي الأخ أنه أحيانا يسأل الشيخ ويقال له يا شيخ عندنا في النسخة كذا وكذا، فالشيخ معه الكتاب أيضا، فيقول لهم ها أنتم في أي صفحة، يعني ما هو متابع معهم الشيخ. طيب إذا ما فائدة الإسماع عليك؟ فلا نسختك هي الرواية التي عندك إسنادها وتحدث هؤلاء أو تسمع هؤلاء على أنك تروي بالإسناد الفلاني، ليست نسختك هي التي بهذا الإسناد، ثم أنت لا تتابع مع هؤلاء، ويقرأ القارئ بأشياء ربما أخطأ فيها وأنت لا تستطيع المتابعة معه، بدليل أنهم في صفحة وأنت ما تدري في أي صفحة يقرأون. فأنا أرجو أننا إذا أردنا أن نتأسى بأئمتنا ونحصل على الأسانيد أن نأخذ الأمر كما أخذوه، وأما هذا فهو عبارة عن تلاعب وزيف لا يمكن أن يقر، ولا ينبغي للإنسان أن يتشبع بما لم يعطى. يأتي واحد ويقول والله أنا أروي صحيح البخاري وأروي كذا وأروي كذا وأروي كذا، وعلى وجه التحقيق لا يكون فيه شيء من ذلك، وعندي الحقيقة كلام أطول من هذا، لا أريد أن أذهب عليكم الوقت به، لكن أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون رسالة وقد وضحت. طيب، في بعض في أثناء المقابلة ينبغي أن يكون على الأقل في من يرأس فريق المقابلة يكون عنده معرفة تامة بالأشياء التي قد تعترض سبيلهم. فعلى سبيل المثال ربما كان في النسخة ضرب، يعني ضرب على كلام، ولكن طريقتهم في الضرب أن الكلام يقرأ، يعني ربما وضعوا خطا خفيفا للإشعار بأن هذا الكلام مضروب عليه، ويأتي الناسخ فينسخ ولا يعرف أن هذا ضرب، فينسخ الكلام الذي أبعد من قبل الناسخ الأصلي، أو المؤلف، ربما كانت تلك النسخة بخط المؤلف، فيذهب وينسخ هذا الكلام وهو مضروب عليه. في بعض الأحيان ربما تقابلنا بعض الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها في حال المقابلة. من ذلك أساليبهم في بعض الأشياء. على سبيل المثال، ربما وجدنا أن هناك من يجعل تحت السين ثلاث نقط، ويجعلها مثلا صفا واحدا، أو تكون مجموعة مثل نقط الثاء والشين لكن تكون في الأسفل. هذا يشعر بأن هذه سين وليست شينا. لماذا؟ لأن النسخ الخطية في كثير من الأحيان لا تنقط، فهنا يمكن يشكل أو تشكل السين على القارئ فربما ظنها شينا، مثلا بسر بسر أو بشر، يعني ربما أن الموجود هو بسر مثلا ابن عبيد الله فيظن أنه بشر فيكتبه بشر، فيكتبون تحت السين أو يضعون تحت السين ثلاث نقط، ربما كانت هذه النقط الثلاث على سطر واحد وربما كانت مجموعة، يعني مثل نقط الثاء والشين، فهذا يؤكدون به على أنه انتبه فهذه سين وليست شينا. أحيانا يكتبون تحتها سين صغيرة، ليست سين يعني تامة، إنما السنن الثلاث ثم خط على جهة اليسار صغير فقط، يكتبونها تحت سين للإشارة إلى أن هذه هي عبارة عن سين وليست شينا. كذلك يجعلون هذا تحت الحاء للتدليل على أنها حاء وليست خاء ولا جيم، ما دام الكتاب غير منقوط. أحيانا يكون فوق الحرف المهمل همزة أو ما يشبه الهمزة ليقولوا لك انتبه فهذا الحرف غير منقوط، مثلا الحاء ممكن تجد فوق الحاء مثل الهمزة، فهذا يدل على أنها حاء وليست خاء ولا جيم. أو ربما وضعوا خطا أفقيا، خطا صغيرا أفقيا، هذه أيضا من الدلالات على أن هذا الحرف مهمل وليس منقوطا. أو ربما وضعوا عليها علامة تشبه السبعة، كل هذه نجدها في النسخ الخطية، وإذا لم نستطع معرفة مثل هذه المصطلحات قد تخفى علينا. ربما وضعوا ما يشبه السبعة، فهذه أيضا تدل على علامة الإهمال. ربما وجدناهم أحيانا يضعون في أعلى الحرف وفي تحته ما يدل على أن هذه الكلمة تقرأ على الوجهين، مثلا التسميت والتشميت، فربما وضعوا ثلاث نقط فوق السين وثلاث نقط تحت السين، فلا ينبغي هنا أن نحتار ونقول ما هذا، هذا ضيعنا الناسخ. نقول لا، الناسخ يقول لك انتبه فهي جاءت بالوجهين كليهما، فيقال تسميت العاطس ويقال تشميت العاطس، كل هذا يقال، فهذا مما ينبغي أن يعرف في مثل هذه الحال. كذلك مثلا المضمضة والمصمصة هما بمعنى واحد، يعني مضمضت أو مصمصت الماء في فمك، فيضعون أيضا ما يدل على أن هذا الحرف الذي هو الضاد قد يكون ضادا وقد يكون صادا، يضعون علامات الإهمال التي أشرت إليها قبل قليل، إما الهمزة أو الخط الأفقي أو ما يشبه السبعة. نأتي مثلا للشدة، بعضهم يجعل الشدة تحت الحرف بما يشبه السبعة. نحن قلنا إنها إذا كانت فوق الحرف فإنها تدل على الإهمال، لكن إذا كانت تحت الحرف فإنها تدل على أن هذا الحرف مشدد. كذلك أيضا إن كتب السبعة فوق الحرف فإنها أيضا يمكن أن تدل أحيانا على الفتحة والكسرة، على أن هذا الحرف مفتوح أو مكسور، وهذا ينبغي أن يعرف بمصطلحات الناسخ. يعني أنت حينما تأخذ نسخة خطية فينبغي أن تتعرف على مصطلحات الناسخ أولا، أو على الأقل تدون مثل هذه الملاحظات في أثناء مسيرتك مع المخطوط، لتكون بعد ذلك فكرة حتى تصف أيضا المخطوط وطريقة الناسخ، تصفها في المقدمة، المقدمة دوما تكتب في الآخر. أحيانا نجد سبعة مقلوبة، يعني تصير ثمانية فوق الحرف، هذا يعني أن هذا الحرف مضموم. قد يقول قائل لماذا لا يكتبون؟ طيب هذا صراحة، لماذا لا يتعاملون بالرسوم المعروفة، يعني الفتحة والشدة والضمة وغيرها؟ نقول هم يعني في الأصل لا يعجمون الكتب، يعني لا ينقطونها ولا يشكلونها، إلا في حال الضرورة فيستخدمون مثل هذه لكونها فروقا، لأن الأصل مثلا عندهم عدم النقط وعدم الشكل، فإذا اضطروا فإنهم يضعون مثل هذه التي أشرت إليها. كذلك أيضا ربما كانت الكلمة تقرأ مثلثة، مثلا الكلى، الكلى، الكلى، فإذا كانت الكلمة تقرأ مثلثة يعني بعض الكلمات يصح فيها الأوجه الثلاثة، يعني بالفتح والضم والكسر، فنجدهم يكتبون فوق هذه الكلمة حرف الثاء، فإذا جاءنا حرف الثاء نعرف أنهم يقصدون أن هذه الكلمة تقرأ مثلثة، يعني بالتشكيل الثلاثي. أحيانا لا نجدهم، وهذا كثير في المخطوطات، لا يكتبون الهمزة، يعني مثلا ماء نجد ميم ثم ألف بس، لكنها هنا قد تلتبس مع ماء الموصولة مثلا، فكيف نفرق؟ هنا يجعلون أحيانا فوق الألف مادة، فهذه المادة عوضا عن الهمزة، ماء، ساء، بيضاء، إلى غير ذلك. في بعض الأحيان نجد ما يسمى بالتمريض أو التضبيب، ما المقصود به؟ يعني في بعض الأحيان تكون هناك كلمات مشكلة، ربما إذا وقفنا عليها نظن أنها متصحفة، فنجد الناسخ كتب فوق هذه الكلمة الغريبة التي أشكلت علينا، يضع فوقها صح، فهو يقول لك انتبه، فهذه الكلمة رسمها صحيح وليست متصحفة، فلا تخشى شيئا. في بعض الأحيان لا يضع صح، وإنما يضع ما يشبه الصاد، لكن ليست صادا كاملة، وإنما الحنية ثم بعدها خط، يعني هذا المقصود به التضبيب على هذه الكلمة، يعني يقول لك الناسخ انتبه، أنا وجدت هذه الكلمة في المخطوط هكذا ولم أصحف، وربما كانت الكلمة فعلا صحيحة ولكنها مشكلة بالنسبة لنا. هذه تسمى التضبيب أو التمريض. جرت عادة بعضهم أنه حينما يقابل الكتاب، يعني إذا نسخ أو إذا انتهى الناسخ من نسخ الكتاب، ينبغي أن يعود لمقابلته، لأنه قد يكون تصحفت عليه أشياء، قد تكون سقطت عليه أشياء. ففي حال المقابلة ينبغي أن يضع في النهاية، يعني في نهاية المقابلة، يعني والله مثلا في هذا اليوم استطاع أن يقابل 10 ورقات، طيب في نهاية الموضوع الذي قابلته ينبغي أن تضع دائرة، وهذه الدائرة ضع في وسطها نقطة أو خط صغير للتدليل على أن الكلام الذي قبل كذا قد قوبل. بعض النساخ يضع الدوائر هذه دائما، يعني في أثناء نسخه حتى ينتهي إليها في حال المقابلة، لكن الأولى أن تكون الدائرة إنما توضع في حال المقابلة، لكن بعضهم يقول ليس لها مكان. فلذلك نجد بعض المخطوطات تكون الدائرة في ثنايا السطر، وهذه بلا شك لابد أن تكون قد كتبها الناسخ في أثناء نسخه. طيب إذا كتبها في أثناء نسخه ثم جاء للمقابلة، فإنه ينبغي أن ينقط هذه الدوائر التي كتبها في أثناء نسخه، أو يضع في وسطها خطا للتدليل على أن ما سبق كله قد قوبل. بعضهم يكتب في الهامش بلغ مقابلة، يعني في الموضع الذي انتهوا إليه يكتب بلغ مقابلة. من الأشياء المشكلة في التعامل مع المخطوطات الضرب والمحو والحك ونحو ذلك. فإذا ضربوا على كلمة، كما قلت بعضهم له مصطلح في الضرب، يخط خطا خفيفا، بعضهم لا يذهب يمحوها محوا إذا أمكنه ذلك، بعضهم يحكها حكا، ويتضح الحك في الكتاب مثل ما رأيتموه في صورة الحك الذي في معجم الطبراني. لكن هذا يمكن يكون مثلا لكلمة أو حرف أو نحو ذلك. أما إذا كانت جملة فجرت عادتهم أن هذه الجملة يكتب في بداية الموضع الذي ينبغي أن يحذف كلمة لا، ثم في نهايته يكتب إلى. فإذا جاءك في أثناء السطر أو ربما أسطر أيضا، إذا جاءك فوق الكلمة لا ثم بعد ذلك تنظر وتجد كلمة إلى، انتبه. فالمقصود من هذا الموضع الذي فوقه لا إلى الموضع الذي فوقه إلى، كل هذا محذوف، ينبغي أن تتركه، هذا ليس من الكتاب. المشكلة يا أخوات، وهذا أشرت إليه وكذلك إن كان أحد يسمعنا، والله ما أدري هل فيه أحد من الإخوة أو لا، أشرت إليه في الكلام على نسخ العلل، أن بعضهم يجهل هذا المصطلح. فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يعتبر حرف لا ساقط فيذهب يدخله فيما تحته، ويعتبر كلمة إلى ساقطة أيضا فيذهب ويجعلها فيما تحتها، فيأتيك الكلام غلفا، يعني مشوشا، بل يمكن يناقض أوله وآخره. وهذه مشكلة الذي لا يعرف طريقتهم في مثل هذه العلامات. كذلك يرد عندنا في كتب علوم الحديث ما يسمى بالتحويق. التحويق هو الضرب، لكن يعني المقصود بالتحويق أنه يضلل أو يعلم عن الموضع الذي يريد أن يحذفه. فإذا كان مثلا هناك والله 5 أسطر، هذه يريد أن يحذفها كلها، تجد أنه يأتي لعلامة التحويق وهي السين، يعني 3 سنن وخط فقط، ليست سين كاملة، ويكتبها بشكل كثير، يعني كل ما انتهت سين يكتب بعدها سين أخرى، سين ثالثة، رابعة، خامسة، عاشرة، 20، هكذا حتى يخطط على الكلام كله الذي يريد أن يحذف، ليقول لك انتبه، فكل هذا الذي حوقت عليه كله محذوف. هذا ينبغي أن يعرف، وإلا يمكن ما نعرف مثل هذا المصطلح ونذهب ننسخ هذا الكلام الذي حوق عليه وندخله في الصلب وهو في الحقيقة مما حذف. ربما وجدنا أن بعضهم يضع أقواس، يعني ما بين القوسين هذا محذوف، لكن هذا في الحقيقة قليل الوجود. كذلك أيضا ما يسمى بالتعقيبة. التعقيبة يا أخوات هذه ينبغي أن تتأملوا معي، معلش أن أستأذنكم بس أرد على هذا. شوفوا يا أخوات، أنهم تعرفون أن المخطوط، كل مخطوط أو كل صورة مخطوط تأتينا تتكون من وجهين، الوجه اللي على اليمين والوجه الذي على اليسار، يعني مثل الكتاب المفتوح تماما. هذه تسمى ورقة، لكن في الحقيقة أن الورقة ينبغي أن تكون الورقة نفسها، يعني نعرف أن الورقة التي أمامنا تنقلب إلى وجه وخلف، فهذه هي التي ينبغي أن تكون ورقة. يعني إذا عزونا مثلا قلنا في الورقة رقم 7 ألف، ألف اللي هو الوجه الأول، وباء اللي هو الوجه الثاني للورقة نفسها، وليس الوجه الذي للورقة اليمنى والوجه الذي للورقة اليسرى، لا هذا غلط. لكن المشكلة أن هذا موجود في الحقيقة في كثير من التحقيقات بسبب أن التصوير هكذا يقع، فيكون في الصورة أو اللقطة صفحة يمنى وصفحة يسرى فيطلق على هذه ورقة، وإلا في الأصل فالورقة هي الورقة نفسها التي فيها وجه وخلف. طيب، هذا التصوير الذي ترونه تجدون في أسفل الصفحة اليمين الكلمة التي تكون في أول الصفحة التي على جهة الشمال، هذه تسمى تعقيبة. هذه يضعها النساخ لفائدة، وهي فيما لو انفرطت أوراق الكتاب وصفحات غير مرقمة، لأنهم في الأصل ما كانوا يرقمون الصفحات، الترقيم إنما جاء عند المكتبات وفي العصور المتأخرة، وإلا المخطوطات في الأصل في الغالب أنها غير مرقمة الصفحات، أو كثير منها غير مرقم الصفحات، فيجعلون هذه التعقيبة ليربطك بالصفحة التي بعدها فيما لو تبعثرت عليك الأوراق. وهذه في الحقيقة تفيدنا في بعض المخطوطات التي تبعثرت أوراقها، فأنا عانيت من هذا في تحقيق كتاب الإمام لابن دقيق العيد. في بعض الطالبات التي ناقشتهن يعني ما استطاعت أن ترتب أوراق المخطوط، ويبدو أيضا أن المشرف كان مشغولا فما قابل معها أو ما أدري كيف. المهم أنني وجدت أن الرسالة جاءت على غير المعتاد، فيعني من مناقشة وما تلا المناقشة يعني أمكن استدراك ما فات بحمد الله تعالى. هذه بعض الخطوط العريضة الحقيقة للموضوع، وإن كان الموضوع يحتاج منا إلى وقفة أطول من هذا بكثير، وخاصة فيما يتعلق بالمنهج للرسائل، ولعلي أشير له إشارة عجلة، ويمكن أن تجدوا تفصيله في الكتب التي أشرت إليها. فعندنا يعني حينما نختار الكتاب ونجمع النسخ ينبغي أن نعنى بمعرفة من مؤلف الكتاب، وقد يكون الكتاب تعرض للتلف فنسب إلى غير مؤلفه، وهذا موجود. يعني على سبيل المثال لو رجعتم لسنن سعيد بن منصور بتحقيق الدكتور الأعظمي، يعني السنن التي أخرجها قبل ما أخرجها أنا، ذكر في المقدمة أن الدكتور محمد حميد الله حينما كان يرتب بعض المخطوطات في إحدى مكتبات تركيا وقع على مخطوط مكتوب عليه الجزء الثالث المصنف من أبي شيبة، وبعد ما تأمله وإذا بأوله في أوله حدثنا سعيد حدثنا سعيد، تأمل الكتاب فتبين له أن هذا من سنن سعيد بن منصور وليس مصنف ابن أبي شيبة، فدفعه للدكتور الأعظمي رحمه الله فحقق الكتاب. إذا جلس الكتاب فترة وهو ينسب لابن أبي شيبة وهو ليس لابن أبي شيبة. أحيانا قد تغيب عنا معالم الكتاب، ما هذا الكتاب ولمن هو، ومثل ما أريتكم قبل قليل صورة معجم الطبراني الكبير كيف أن الغلاف خلاص انطمست معالم الكتاب، لكن بحمد الله تبين أن هذا معجم الطبراني الكبير. يوجد عندي مخطوط أتوقع أنه جزء من التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، وقد يكون والعلم عند الله تعالى أنه لا يدخل في يعني لم يطبع بعد، يعني الآن طبع أجزاء من تاريخ ابن أبي خيثمة، قد يكون الذي عندي لأني والله يعني نسيت، يعني ما تذكرت إلا اليوم، كان ينبغي أن أقابل وأن أنظر هل يوجد هذا في المطبوع منه أو لا، وأنا في توقعي أنه من التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، لكن المشكلة أنه لا يوجد له غلاف وإنما قطعة من الكتاب هكذا من ثناياه، لكن التوقع يدل على أنه لابن أبي خيثمة، ولعلي إن شاء الله تعالى أراجعه. أذكر مرة أنه مر بي مجلد وهو موجود عندي من تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي ظني أن هذا المجلد لا يوجد في المطبوع، في ظني، ولعلي إن شاء الله تعالى أعاود بعد أن أرتب المكتبة لأن المكتبة عندي متبعثرة. فالشاهد أن هناك أحيانا كتب تضيع معالمها فتنسب إلى غير مؤلفيها، وأحيانا لا نستطيع أن نهتدي لمن هذا المؤلف، أحيانا ينسب الكتاب نسبة إلى غير مؤلفه ويشتهر هذا، وهناك بعض الكتب التي اشتهرت بنسبتها لبعض المؤلفين وهي في الحقيقة ليست لهم، يعني مثلا كتاب الإمامة والسياسة ينسب لابن قتيبة والحقيقة أنه ليس لابن قتيبة، وهناك أشياء كثيرة تدل على أن هذا الكتاب ليس لابن قتيبة لأنه يتحدث عن أحداث وقعت بعد وفاة ابن قتيبة، فهذا ما يدل على أنه ليس لابن أبي قتيبة. أيضا ينبغي إذا عرفنا أن هذا الكتاب لهذا المؤلف، ينبغي أو عرفنا أن مؤلف هذا الكتاب هو فلان لكونه كتب اسمه عليه أو ما إلى ذلك، ينبغي أن نعتني بصحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف، هل هذا فعلا من مؤلفاته أو لا، فكما قلت قد ينسب إلى غير مؤلفه، وهذا له طرق من جملتها أن يكون أشار لهذا الكتاب في بعض مؤلفاته الأخرى. على سبيل المثال لو جئنا مثلا لابن كثير وجدنا له مثلا مسند أبي بكر، هذا نعم نذهب ونجد ابن كثير يشيد دوما بمسند ابن أبي بكر ويحيل عليه ويقول وقد ذكرت هذا في مسند أبي بكر، إذن تصح نسبة هذا الكتاب ل ابن أبي كثير. أحيانا المحقق ينبغي أن يقوم بعمل إضافي من توثيق النص، كيف ينظر لهذا الكلام المذكور وينظر هل هذا الكلام نقله أحد عن هذا المصنف، فإذا كان هناك من نقله عن المصنف فهذا ما يؤكد أن هذا الكتاب للمصنف وهل المجرة. كذلك أيضا ينبغي أن نتأكد أن هذا الكتاب لم يحقق، لأنه إذا كان حقق وكان تحقيقه جيدا فلا فائدة من تكرار الجهود، يعني لا ينبغي أن نعيد التحقيق إلا إذا كان لنا ملاحظات جوهرية على التحقيق الأول، أما إلا حتى لو كانت ملاحظات هناك ملاحظات ولكنها غير جوهرية فلا ينبغي أن نعيد التحقيق مرة أخرى، ولكن يمكن أن نكتب استدراكات أو نحو ذلك. بالنسبة للنسخ إذا جمعناها ينبغي أن نرتبها، فنقدم أولا النسخة التي بخط المصنف إذا وجدت. إن لم نجد نسخة بخط المصنف نحاول أن ننظر هل في النسخ ما يدل على أن المصنف اطلع عليها لكون خطه يوجد عليها، لكونها مثلا لبعض تلاميذه وهلم جرى، فنقدمها أيضا أو نجعلها أصلا وهكذا. إن لم نجد نحاول أن ننظر في النسخة التي نسخت في عصر المصنف، إن لم نجد نحاول أن نوجد النسخة الأقرب إلى عصر المصنف، نحاول أن نوجد النسخة التي نسخت عن نسخة المصنف وهكذا. يعني في عدة وسائل وطرق لترتيب النسخ، وهذه ينبغي الرجوع إليها في الحقيقة في الكتب التي أشرت إليها، لأن الوقت الآن قد ضاق و يعني أنا أصبحت الآن أجمل إجمالا. كذلك أيضا بالنسبة لمقارنة النسخ، توثيق النصوص، التعليق على النص، ينبغي أن يكون هناك تدخل من المحقق في النص، في التعليق على ما يحتاج إلى تعليق، والأشياء التي تحتاج إلى تعليق كثيرة، إما معنى غريب، إما التعريف بمكان، إما الكلمة تحتاج إلى من يبينها من حيث معناها، أو لكون المعنى الذي ورد فيها مما يتعقب على المؤلف فيذهب ويكتب التعقيب عليه، إلى غير ذلك من أنواع الخدمات التي تضفى على النص. كذلك أيضا خدمة النص من جهة أخرى، وهي ما يتعلق بعلامات الترقيم. علامات الترقيم هذه تعين جدا في فهم الكلام، وأحيانا يأتي الكلام بدون علامات ترقيم مشكلا، اللهم إلا بعد طول تأمل، وإذا كان بالذات الواقف عليه من أهل العلم فإنه يمكن أن يخرج بفهم صحيح، وإلا فبعض العبارات قد تكون مشكلة. هناك بعد الفراغ من التحقيق بعض المكملات، مثل كتابة المقدمة التي يصف فيها النسخ الخطية ويتحدث عنها وعن النساخ وتواريخ هذه النسخ إلى غير ذلك. الخاتمة التي يكتبها ليعطي خلاصة عن عمله هذا، الفهارس التي تعين، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. وكما تعلمون أن الموضوع كبير ويحتاج إلى وقت أطول من هذا، ولكن لعل إن شاء الله تعالى في هذه الإشارة ما يغني عن كثير من صريح العبارات. أظنكم أرسلتم بعض الأسئلة، يعني ها هنا سؤال، والله أنا خرجت يعني ظننت أني خرجت يعني وأعدت الدخول لكن وجدت الجهاز ما يتقبل هذا. طيب ما أدري إذا كان عندكم أسئلة تسألون عبر الهاتف وأجيب، تسمعون عبر الغرفة، فيمكن هذا أخصر للوقت. أنا شايف فيها الحقيقة أسئلة، لكن عذري أنني طيب أنا سأحاول، معلش سأحاول أقفل النت تماما وأعيد التشغيل مرة أخرى لعله يعين إن شاء الله تعالى في استدراك الأسئلة، وبعد ذلك إن شاء الله تأتي تكتبون أسئلتكم. سأخرج وأعود إن شاء الله تعالى. الآن إن شاء الله تعالى أنا معكم، وأي يعني سؤال عندكم اكتبوه حتى أجيب عليه. ما هي ضوابط تحديد النسخة الأصل؟ هل هو تاريخ النسخ الأقدم أو النسخ الأكمل أو الأوضح؟ لا، أنا قلت يعني نقدم النسخة التي بخط المؤلف، وإن لم نجد فالنسخة التي يوجد عليها ما يدل على أنها قرأت على المؤلف أو اطلع عليها المؤلف. إن لم نجد وجدنا نسخة نسخت عن خط المؤلف وهي بخط أحد تلاميذه فهذه أيضا نقدمها. إن لم نجد وجدنا نسخة نسخت عن نسخة المؤلف وتاريخها قريب من عصر المؤلف نقدمها على نسخة نسخت عن نسخة المؤلف وهي متأخرة. وربما يعني رأينا تقديم بعض النسخ المتأخرة زمنا على بعض النسخ المتقدمة لكوننا وجدناها أسوأ. كذلك أيضا النسخ التي تقرأ على أئمة وتوجد عليها سماعات لهؤلاء الأئمة ينبغي أن نعتني بها، خاصة التصويبات والتي تكون من هؤلاء الأئمة هذه تعطي النسخة قيمة علمية وهكذا. طيب، هل يتعارض التلفيق مع حفظ رواية؟ والله المشكلة الأسئلة صارت الآن يعني بعضها يطغى على بعض. طيب، التمريض أو التضبيب معناهما واحد؟ أقول نعم، التمريض والتضبيب معناهما واحد. هل التحقيق التجاري دائما غير متقن؟ والله يعني بحسب، يعني هو ينبغي أن يعرف من الذي حقق الكتاب. إذا كان من المحققين المعروفين حتى وإن كان يعمل عملا تجاريا فنحن يهمنا العمل الذي سيقدم لنا بغض النظر عن مراد ذلك المحقق، هل يهدف إلى شيء تجاري أو لا. طيب، اقتراح: من الجيد أن يكون في الدراسات العليا مادة اختيارية. تتناول المخطوطات وما يتعلق بها حتى يكون من يرغب بدراستها على علم واسع بهذه المصطلحات. صحيح، هذا ينبغي أن يكون، وحقيقة ينبغي للأقسام العلمية أن يكون هناك مادة مستقلة عن المخطوطات وكيفية التعامل معها، لأنه يعني مهما أقول لكم يعني لا تتصوروا أنني أعطيتكم إلا نزرا يسيرا مما ينبغي أن يقال عن هذا، ولكن الوقت كما ترون لا يتسع. طيب، طلب الإيميل ما في بأس، الإيميل أنا أكتبه لكم. طيب، الإيميل أرفقته لكم. من الجيد، طيب، ممكن إعادة معنى التعقيبة؟ طيب، التعقيبة سهلة، يعني الصفحة اللي قلنا الورقة تتكون من وجهين، الوجه اليمين والوجه اليسار. الوجه اللي على اليمين تجدون في أسفله من جهة اليسار كلمة، وربما كانت كلمتين، هذه الكلمة أو الكلمتين ستجدونها هي الأولى في الصفحة التي بعدها، يعني مكررة تكون جاءت هنا في نهاية هذه الصفحة ولكنها ليست في نفس السطر وإنما أسفل، وتكون جاءت في نفس السطر الأول في الصفحة التي بعدها لربط أوراق الكتاب بعضها ببعض حتى لا يحصل خلل بينها. طيب، ما العمل إذا كان السقط صفحة كاملة؟ هذا السقط إما أن يمكن أن نتداركه ممن نقل هذا النص عن ذلك المؤلف. على سبيل المثال لو رجعتم لكتاب الإمام لابن دقيق العيد أنا واجهتني هذه الإشكالية في عدة مواضع، مثلا لو رجعتم لحديث القلتين على سبيل المثال كان فيه سقط كبير، يعني حاولت أن أستدرك ذلك الساق من البدر المنير ومن نصب الرايه لكونهما ينقلان عن ابن دقيق العيد. يمكن يعني ان يستدرك النص من مصدر اخر اذا امكن، اذا ما امكن يوضع في مكانه نقط، والاولى ان تكون النقط بين معقوفين يعني اقواس معقوفه، ونضع رقما ونقول ها هنا سقط بمقدار كذا وكذا، يعني بالقدر الذي نقدره نحن، ولا يمكن ولم يمكن استدراكه او كلام نحو هذا. طيب، لا المؤلف كثير النقل من كتب غيره، ما ادري ما لا يبدو انه يعني تابع لسؤال سابق، لكن والله ما ادري يعني لو امكن السؤال بالكامل، الكتاب لمؤلف اخر او انتم يعني تتحدثون فيما بينكم الله اعلم. طيب، ولكن هل يتعارض التلفيق مع حفظ رواية الراوي لنسخة معينة؟ يعني تلفيق النص، هذا هو المراد. أنا قلت يعني أنه ينبغي أن يكون المحقق يخرج لنا نصا أسلم حتى وإن كان ملفقا من عدة نسخ، ليست مشكلة، المهم أنه يحاول أن يخرج الكتاب بالشكل الذي يرى أنه هو الأقرب إلى مراد مؤلفه. وينبغي أن يذكر فروق النسخ لأنه قد يخطئ في اجتهاده، ربما أثبت كلمة أو عبارة أو لم يثبتها وكان اجتهاده في غير محله، فيقف الواقف على الفروق التي أثبتها في الحاشية فيستطيع أن يختار بعد ذلك. طيب، دكتور، هل يصح ويقبل تحقيق من نسخة واحدة مع وجود نسخة يستحيل الحصول عليها كأن تكون في المكتبة الظاهرية بدمشق ويستحيل جلبها الآن؟ أقول إذا لم يمكن جلبها لا بأس، لكن إذا كان في الإمكان فينبغي أن لا يتعجل في التحقيق حتى تحضر النسخ الأخرى، لأن وجود النسخ مهم جدا. النسخة الواحدة لها إشكالات لا تعد ولا تحصى. والله أنا أعاني من سنن سعيد بن منصور لأجل أنها نسخة واحدة، ولأنها لم تقابل كما وضح لي، لأن فيها أسقاط، فيها أسقاط يعني واضحة وبينة، وفيها تصحيفات، يعني لو أن الناسخ قابل يمكن يستدرك مثل هذه الأشياء. فأحيانا أجد ما يعينني من النقل عن سعيد بن منصور، وأحيانا لا أجد يعني هذا النص عند غير سعيد بن منصور، فأبقى في حيرة، وأحيانا أعلن عجزي، ما أستطيع استدراك النقص ولا تصحيح التصحيف. طيب، الآن نجد بعض الكتب الحديثة مكتوبة بخط اليد، فما الحكمة من ذلك؟ ما أدري، لكن قد يكون مثلا هذا الذي كتبها بيده نسخها عن مخطوط. على سبيل المثال، شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه كانت عنده المكتبة الظاهرية، ونسخ من مخطوطاتها أشياء بخطه هو، لأن في ذلك الوقت لم تكن آلات التصوير موجودة، وإن كانت موجودة فإنها عزيزة المنال، يعني ليست في مقدوره ولا عند المكتبة تصوير ولا يستطيع أن يصور، فاضطر رحمه الله لنسخها بقلمه. فهذه النسخ موجودة الآن في متناول بعض أيدي طلبة العلم، وأنا عندي نسخ منها يعني مصورة، فيمكن يكون هذا هو السبب. طيب، هل كل كتاب أو علم يمر علي أو علم هل كل كتاب أو علم يمر علي يجب التعريف به؟ ما نقول من باب الوجوب، ولكن الذي يريد أن يعمد إلى الأكمل فهذا هو الأكمل، إلا بالنسبة للأعلام المشاهير هؤلاء لا يستحسن التعريف بهم. والله ما يستحسن، والله آتي مثلا أترجم لأبي بكر الصديق ولا لعمر بن الخطاب، الذي يجهل هؤلاء ينبغي أن يذهب إلى بيت أهله. لكن الأعلام الذين قد يخفون على بعض الناس لا بأس من التعريف بهم. ما الضابط في ذلك؟ الضابط الشهرة كما قلت. طيب، هل ترى أنه من الجيد أن تخرج حديث معاجم الطبراني في مشروع علمي أم النافع؟ أقول الحقيقة معجم الطبراني الكبير ينبغي أن يعاد تحقيقه. الشيخ حمدي السلفي رحمة الله تعالى عليه اجتهد واستفدنا من جهده طيلة الفترات السابقة، لكن الكتاب الحقيقة بحاجة إلى إعادة نظر، ففيه مواطن مشكلة، فيه تصحيفات، فيه تحريفات، فيه تغيير عن المخطوط. الشيخ يغير ولا يبين، يعني يعدل من نفسه ولا يقول في الأصل كذا. وقد كلمته أنا في هذا، قلت يا شيخ ما يصلح، فما تقبل هذا الكلام. بالنسبة للمعجم الأوسط الطبراني، يعني طبعة الشيخ طارق عوض الله لا بأس بها، لكن هو اعتمد على النسخة المشهورة، يعني أو النسخة المصورة المشهورة، يعني نسخة تدولت بين طلبة العلم، لكن هذه النسخة فيها سقط بعض الأوراق، فالكتاب لا يزال يعني فيه سقط. وأنا طلبت اليومين هذه تصويره من المكتبة الأصل في تركيا، وإن شاء الله تعالى يأتيني بعد أيام بإذن الله. طيب، يوجد كتاب باسم توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين للدكتور موفق عبد القادر. نعم، الكتاب جيد وأنصح بقراءته أيضا. هل من أراد التحقيق يكون على علم ودراية بالنسخ جميعها؟ ذكرت هذا، يعني لعل السؤال كان قبل أن أتكلم. طيب دكتور، بعد أنكم نريد اسم مرجع في أنواع الخطوط. طيب لعلي أذكر لكم، طيب أنا ممكن الآن أيضا أرفق، ولا أخشى بعد تختفي علي الصفحة، لا ما أريد أرفق شيئا، ولكن أذكر لكم مرجع من المراجع في هذا. طيب، في كتاب اسمه شوق المستهام لابن وحشية النبطي، شوق المستهام لابن وحشية النبطي، هذا طبع مع كتاب منهج تحقيق المخطوطات، منهج تحقيق المخطوطات ذكرته قبل قليل، هذا طبع معه منهج تحقيق المخطوطات لإياد خالد الطباع، طبع معه هذا الكتاب الذي هو شوق المستهام في معرفة الأقلام السبعة المشهورة، تكلم على أنواع الخطوط. طيب هذا بالنسبة لأنواع الخطوط. لو وجدنا شرحا لبعض المفردات في الهوامش بنفس خط المخطوط، فهل تكون في المتن؟ نقول لا، لا تكون في المتن إلا إذا وضع عليه علامة صح وكان هناك إشارة اللحق واضحة وبين أنه لحق. ممكن تذكر لنا بعض المحققين متميزين في السابق؟ كان فيه عبد السلام هارون، مثل ما قلت نصر الهوريني والمطابع التي في مصر التي كان يقوم عليها أئمة، الشيخ عبد الرحمن المعلمي وقد عمل في دائرة المعارف العثمانية مصححا دائرة المعارف العثمانية التي في الهند، فنجده حقق وشارك في الكتب الآتية: تارك الكبير البخاري، جرح التعديل لابن أبي حاتم، الأنساب للسمعاني، موضح وجهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، سنن البيهقي، وكتب أخرى كثيرة إما حققها بكمالها أو شارك في تحقيقها رحمة الله تعالى عليه. كذلك الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر. الآن في هذا العصر تناقص عدد هؤلاء الأئمة، فيوجد يعني من يتصدى للتحقيق ولا بأس بعمله، لكن توجد عليهم ملاحظات، يعني الحق حقا يقال، ولكن هم اللي يعني موجودون في الساحة. عندنا بشار معروف، شعيب الأرناؤوط، مشهور حسن سلمان، الطارق عوض الله، أخشى على الأخوين مشهور سلمان وطارق عوض الله من الاعتماد على المكتب الذي عندهم، كل واحد طبعا عنده مكتب تحقيق، والتساهل في الإخراج، وهذا وللأسف وجد. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يتنبه، لأن هذا يسيء لسمعتهما. فينبغي للذي يشرف على مثل هذه الأعمال العلمية أن يقوم بمراجعة العمل بنفسه وألا يتساهل. التساهل هذا يمكن يشوه سمعة الإنسان ويلحق أيضا الضرر بديانته، لأن هذه كتب علم لا ينبغي أن يتعجل في إخراجها إلا بعد التأكد من سلامتها، أو على الأقل يغلب على الظن الطمأنينة إلى سلامتها. كم في العادة عدد الأوراق من المخطوطة التي تصلح أن تكون رسالة ماجستير؟ هذا بطبيعة الحال بحسب كل قسم، وبحسب أيضا النوعية، فالحديث يختلف عن الرجال، يختلف عن الفقه، يختلف عن اللغة، وهذا مجرى. فعندنا على سبيل المثال في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود في الحديث نجعل لرسالة الماجستير أقل شيء 80 حديثا، أقل شيء 80 حديثا إذا لم تكن معلولة. أما لو كانت أحاديث في العلل فيكون على النصف، يعني 40 حديثا. الدكتوراه على الضعف من هذا، طبعا هذا هو الأقل. أما بالنسبة لعدد الأوراق، يعني لو كان عندنا مخطوط مثلا في شرح الحديث، مثلا عندنا مشروع دخل فيه بعض الطلاب شرح ابن التين لصحيح البخاري، هذا يجتهد في توزيع أوراق المخطوط، يعني يشكل له لجنة وتنظر في توزيع المخطوط بين الطلاب، فليس هناك في الحقيقة عدد محدد، ولا ينبغي أن يكون هناك عدد محدد، لأن كل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر، وإنما اللجنة إذا شكلت تنظر ما يناسب لهؤلاء الطلاب. الأخت أشارت عدد الأسطر، نعم النسخ الخطية تختلف، فبعضها يكون في الصفحة الواحدة 30 سطر، يكون فيها 30 سطرا، وبعضها لا يكون فيها إلا 14 سطرا، وهكذا. كذلك السطر يختلف في الطول بين سطر وآخر، كم فيه من عدد الكلمات، وأنا مجرى. في جامعة أم القرى درسناها في مرحلة الماجستير، ما أدري يعني يمكن عن تحقيق المخطوطات. الحمد لله إذا كان عندكم بعض المشايخ الذين عنوا بهذا فهنيئا لكم، يعني أولى أن يعرف طلبة العلم بالمنهج في تحقيق المخطوطات. هل المخطوطات تقتصر على العلوم النظرية دون العلمية؟ أخت جميلة، يعني لو توضحين السؤال، لأن يعني لو جئنا لهذا الطرح الذي ذكرناه واضح أنه يتكلم عن الكتب الشرعية، مثلا كتب الحديث، فهل نسمي هذه علوم نظرية ولا ما أدري، يعني ماذا تقصدين؟ المهم أنه أي كتاب يراد إخراجه ينبغي أن يكون هناك أصول علمية لإخراج ذلك الكتاب إذا كان مخطوطا. دعونا نفترض مثلا كتب الطب أو كتب الرياضيات، هل يجرى عليها هذا الكلام الذي ذكرناه؟ أقول يجرى عليها بعضه، لكن لا يلزم أن يكون كله، هذا بحسب نسخ هذه الكتب، يعني ما يتعلق بالنسخ، هل جرى نسخ هذه الكتب على طريقة المحدثين، لأن الذين دونوا هذا العلم هم المحدثون، هم الذين وضعوا هذه الأصول للكتابة، وكما قلت بالإضافة إلى أهل اللغة. إذا كانت هناك نسختان فقط للمخطوط والاثنتان رديئتان جدا، كيف يمكننا العمل في هذه الحالة؟ ما فيه إلا وجود التوثيق للنص، نحاول أن ننظر هذا النص من أعلى ومن أسفل. كيف من أعلى ومن أسفل؟ يعني مثلا أنا يعني إن شاء الله تعالى في الأيام القريبة سيخرج كتاب آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي، عملنا على تحقيقه. النسخة فيها رداءة وهي لا توجد إلا في إيران، والكتاب حاول أن يستفيد منها الرافضة فطبعوا في إيران قديما ولكن طبعه سقيمة. المهم أن ابن الجوزي ينقل من كتب، مثلا يروي عن طريق مسند الإمام أحمد كثيرا، فهنا أوثق النص من مسند الإمام أحمد، هذا من الأعلى. كذلك أوثقه من الأسفل، لو وجدت من نقل عن ابن الجوزي فهذا توثيق أشد وأحسن بلا شك. طيب يقطع وفصل عندي وش القشطة؟ قشطة لا وش المشكلة؟ يعني قصدكم النت، الله يعينكم. ألا يكفي أن تورد فقط الفروق بين النسخ التي لها أهمية؟ لا، أنا أرى أن النسخ ينبغي أن تذكر إلا إذا كان هناك نسخ منسوخة عن نسخ موجودة عندنا، نعم ممكن أن تترك فروق هذه النسخ. وكذا لو كانت نسخ رديئة، يعني جربناها فعرفنا أنها ستشغلنا ولا فائدة منها أبدا. نحن الآن من الأعمال العلمية عندنا تحقيق كتاب المفهم للقرطبي، وجدت من نسخ المفهم هذا نسخ عجيبة. مثل ماذا؟ نسخ يأتي يعني نستطيع نقول إنها عبارة عن ملخص، وليته ملخص مبني على أصول. لا، يأتي هذا الناسخ ويأخذ من أول المخطوط كلاما، ثم يقفز عدة صفحات ثم ينسخ كلاما، ثم يقفز عدة صفحات ثم ينسخ كلاما، وهلما جرى. هذا مخطوط يعني ما منه فائدة، ما منه إلا التعب. فمثل هذا يترك، يعني المخطوط الرديء يترك. لكن نسخة يعني مهمة، ولكن عندنا نسخ كثيرة، نقول ينبغي أن تثبت فروقها، إلا إذا كثرت النسخ كثرة لا يمكن معها بحال أن تثبت فروقها. مثل نسخ البخاري، والله لو جئنا لنحقق صحيح البخاري على كل النسخ الموجودة في العالم هذا مستحيل، لأن النسخ الموجودة في العالم يعني لو قلنا أنها تربو على الآلاف ما كنت مبعدا. معقول نثبت فروق النسخ هذه كلها؟ لا، لكن أنا مقصودي الآن في الشيء المعتاد. أي الفروق المؤثرة فقط وليس الأخطاء الواضحة؟ أما الفروق غير المؤثرة كذكر الترضية على الصحابة في نسخة وعدم ذكرها في نسخة أخرى ونحوها مما لا يؤثر. على كل حال حتى هذه الناس فيها يعني هكذا وهكذا. فعلى كل حال بالنسبة إذا اعتمدنا نسخة أصلا فينبغي أن نعتمد على ما فيها من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتكون هي المعتمدة. ويشار في مقدمة التحقيق إلى أننا لم نثبت فروق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على العلماء لكثرتها ولكونها يعني لا ينبني عليها كبير فائدة. هل نقل المؤلف من كتب غيره من العلماء يلزم الطالب بتحقيق النص المنقول؟ أقول يستحسن، وهذا من تمام التوثيق. بالنسبة لكتاب ابن الأثير ما هي أفضل طبعة؟ الطبعة الأولى التي بتحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، هذه هي الجيدة يعني لا تحيدوا عنها. وسيلة للتواصل معي رقم الهاتف عبر الواتساب. في الحقيقة المكالمات أنا لا أستطيع الرد إلا في أحيان نادرة، لكن بالنسبة لبرنامج الواتساب يعني براحتي، متى ما وجدت وقتا أجيب على الأسئلة عن طريقه. الرقم 0555 3 مرات 155144، وهو أظن منتشر يعني عند الناس، لكن كما قلت أفضل عن طريق الواتساب. هل تتأثر قيمة التحقيق وأهميته إذا لم ينتمي لأي جهة أكاديمية؟ إذا كان ما هو ليس غير منتمي لجهة أكاديمية فما على المحسنين من سبيل، ما يقدمه لنا المحقق نقول كثر خيره. لو تذكر لنا كتب محققة مميزة تعد من التحقيق المثالي. الله المستعان، يعني لعل الاستحضار الآن ما هو وارد، لعل أن تذكر شيء أذكره إن شاء الله تعالى. هل المراجع تفيد في منهج التحقيق؟ ذكرت المراجع، لعلكم ترجعون للتسجيل ذكرت أنا المراجع. ممكن تذكر لنا كتاب جامع في تحقيق المخطوطات؟ يعني ذكرت المراجع وكلها إن شاء الله تعالى لا بأس بها وجيدة، يعني أي واحد تأخذونها إن شاء الله تعالى كلها فيها خير وبركة. زميلتي تحقق مستدرك الحكم في رسالة الدكتوراه ونصيبها 500 حديث. ما شاء الله، هذا عدد كثير في الحقيقة، يعني هذا في جامعة أم القرى. نعم أنا أذكر لأن النسخ الخطية أنا أعطيتهم إياها، يعني طلبوها مني وأعطيتهم إياها، كان الدكتور موفق جزاه الله خير طلب مني النسخ فأرسلتها له، لكن 500 حديث والله كثيرة. مع العلم أني أنا في الماجستير أخذت 700 حديث، لكن كانت الحقيقة كثيرة. طيب أقصد بالنظرية مثل الحديث والعملية العلمية مثل الطب، إذن هذا أجبت عليه. نعم أخت مهدية الشهري، نعم هذا هو الرقم 035، نعم هذا هو الرقم. لا أدري إن كان سؤالي وصل بسبب تقطيع الصوت، والله ما أدري ما السؤال، لكن على كل حال يعني لما تمكنت من السؤال الآن ممكن إن شاء الله تعالى تسأل عبر واتساب وأجيبها إن شاء الله. أرجو أن أكون يعني قد يعني أعطيتكم ولو ما يسمح به الوقت من الفائدة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعذروني على التقصير والتقطع الذي ليس في مقدوري. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.